المحطة المساحة العنابر المتاح أسباب عدم توصيل هذه المحطة بالكفاءة السابقة أو توقف هذه المحطة عن الانتهاء تماما وأيضا الحلول المقترحة على أن يصل هذا التقرير وهذه المذكرة على مكتب رئيس الوزراء يوم السبت القادم بمشيئة الله. طبعا يعني رئيس الوزراء طبعا استهى كثيرا من هذا الوضع هذه المحطة. بعدها زميلي خالد انتقل الى محطه تفريغ المواشي بخريف الديابات او الظهير الصحراوي بخريف الديابات شعبا شرقا. هذه المحطه مقاومه على مساحه 282 سنتيمتر منذ عام 1975. هذه المحطه كانت تنتج اللحوم الحمراء خاصه المواشي الابقار الجاموس، ويتم توصيل هذه المواشي او اللحوم الحمراء الى كل محافظات الجمهوريه بالاضافه الى تلبيه احتياجات المستهلك السهاجي من اللحوم الحمراء. ايضا كانت هذه المحطه تنتج يوميا ما لا يقل عن 5 أطنان من الالبان. هذه الاطنان كانت كافيه لتلبيه احتياجات السوق المحلي وايضا تصدير المحافظات المجاوره، الا انه منذ عام 2000 توقفت هذه المحطه تماما على الانتاج، فلا لحوم حمراء ولا البان يعني الموضوع الى حد ما ماذا كانت الحجه يعني؟ الحجه حجه يعني ارتفاع اسعار الاعلاف، ارتفاع الايدي العامله، عدم وجود يعني الماكولات الخضراء سواء البرسيم او ما شابه ذلك بهذه المواشي. ايضا رئيس الوزراء يعني كل ما ذكر لم يلتفت اليه، وطالب ايضا المحافظ اللواء احمد فتوح الانصاري كما طالب اللواء محمد شراوي وزير التنميه المحليه ايضا باداء تخريج شافي وكافي ومفصل عن واقع هذه المحطه، اسباب توقف عن الانتاج، ايضا الحلول المقترحه، وعلى ان يوافق رئيس الوزراء بهذا التقرير الاسبوع القادم ايضا. بعد ذلك اسمح لي زميلي العزيز طارق كامل بس استوقفك في الجزئيتين دول. هل هذه الانتهاءات دي المزرعه الضخمه على هذه المساحه الضخمه جدا خاصه بالدواجن او المزرعه الخاصه بالماشيه وانتاج الالبان ومنتجاتها المختلفه، هل ثبت ان هم سبق لهم طلبوا الدوله بدعمهم بطريقه او باخرى، او بعتوا ما يفيد ان تعطلوا وتوقفهم عن العمل لهذه الاسباب، ولا مجرد هي حجج واضح انها بتترمى والسلام والموضوع فيه اهمال وتقصير او ربما يعني تلاعب في السوق بشكل او باخر؟ الموضوع كما اتضح فيه اهمال وتقصير وعدم شفافيه في العرض، كانوا فقط يعتمدون على التقارير الكتابيه في هذه المشاكل دون وضع حلول او دون مطالبه بتشكيل لجان مختصه من كليات الزراعه وكليات الطب البيطري والجهات المختصه للوقوف على هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبه. طبعا كل ما كان يتم عباره عن القياس فقط من هذه المحطه او من المسؤول، خاصه وان المشروعين تابعين لمحافظه سوهاج وهي المشرفه عليهما. تصور سبيل خالد محطه كانت دواجن بها 170 عامل عامل وموظف، يعني كل شهر يعني يصفون مرتباتهم من وزاره المياه المحليه عن المحافظه بلا عمل بلا انتاج. اكيد بياخدوا حوافزهم عادي بالتاكيد، كل مستحقاتهم الماليه يتم صرفها تماما والمحطه لا تامن الرغبه موجودين. بعد ذلك نبيل خالد طبعا رجل الله انتقل الى مركز ساقولته حيث تفقد الاعناب المستشفى ساقولته المركزي ووضع يده على سلبيات يعني لا يمكن السكوت عليها باي حال من الاحوال. طبعا العنابر شبه خاليه. المستشفى رغم انه تم اعتماد 250 مليون جنيه عام 2016 لتطوير وتحديث هذا المستشفى في هذه المنطقه الهامه والنائيه، مركز ساقولته يعتبر يعني مجاور لسلاح جبال البحر الاحمر، مركز شرق النيل بيبعد 35 كيلو متر عن مدينه سوهاج العاصمه، اذا وجود مستشفى مجهز يعتبر حاجه ماسه جوهريه لاهالي هذا المركز ولمرضى هذا المركز والقرى. 250 مليون جنيه من 2016 وحتى الان الاعمال تسير بسرعه بطيئه جدا، فلا مستشفى تم تطويره ولا جهه تم شرعها. رئيس الوزراء سال وكيل سال مدير المستشفى كم قوه اطباء المستشفى؟ قال هو قوه 60 طبيب. ساله كم طبيب يعمل الان؟ قال 6 اطباء فقط. هنا انتابت الدهشه رئيس الوزراء، 60 طبيب قوه المستشفى يعمل فقط حاليا 6 اطباء. 10% من القوى هم اللي موجودين. ها بالضبط كانت متواجده وكيل الصحه دكتور يحيى حسين سعد ورئيس الوزراء عن اسباب هذا يعني هذا الاخفاق وعدم المتابعه. فطبعا كان في الحجه هناك عجز اطباء في محافظه سوات فطلب بها خلال ساعتين ان يتم تجهيز مذكره كافيه ووافيه بعدد الاطباء في كل مستشفى محافظه سوات المستشفيات المركزيه العامه الاطباء لرفع العمل والاطباء الذين يفعلوا اجازات خارج داخل الدوله او خارج الدوله على ان ياخذ هذه المذكره قبل محاضرته لمحافظه سوات. ايضا اثار هذا الموضوع امام السادة النواب البرلمان حول عدم متابعه هذه المشروعات وعدم رفع مشاكل المراكز رئاسه مجلس الوزراء لمناقشتها والعمل على وضع حلول لها. طبعا الزياره كانت موفقه زميلي خالد 100% خاصه هذه المشروعات المعطله لم تشهد زياره اي مسؤول حتى المحافظ السابق من رقم زياره هذه المشروعات. انا بس هقول لك دلوقتي يعني نعم لان كل هذه المشاكل من مجرد اول زياره لرئيس الوزراء في مهنتي الجديده مكلفا برئاسه مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ويكتشف كل ده في محافظه زي سوهاج. بمعنى كده المحافظين ما كانوش بيبلغوا وكلاء الوزاره ما كانوش بيبلغوا. بمعنى كده ان التقصير شديد جدا في محافظه زي سوهاج وبالتاكيد هيبقى في اسيوط وفي المنيا وفي اسوان وفي غير محافظات الصعيد لمجرد غياب الرقابه وغياب المتابعه. فلما بدات تحصل رقابه ومتابعه واهتمام هنكتشف واضح نكتشف كتير هنكتشف قصور وحاجات كتير يعني. لا يعني حقا ما قلت ولكن يعني اعتقد ان مسيره الدوله تشهد يعني طفره كبيره في المتابعه الميدانيه اللاصقه للمشروعات المتعثره وان شاء الله سوف نشهد خيرا في الشهور القادمه باذن الله طالما ان يعني جلاب العمل بهذه الطريقه زيارات ميدانيه على ارض الواقع. اي دكتور مصطفى مدبولي جدا جدا على هذه الخطوه خاصه انه ناوي ياخد الصعيد كل زي ما بيقولوا كده سد ورا بعضه. فيعني اعتقد الراجل سيكتشف في الكثير وفي حاجات هتترفع رئاسة الجمهورية او الاجتماعات مجلس الوزراء. لا اعتقد الصورة ستختلف بعد ذلك ان شاء الله. نعم هو طبعا اكد بمعطية سوهاج بان صعيد مصر يحظى بالاهتمام الكامل والمتابعة الدقيقة من السيد رئيس الجمهورية المشرف التأسيسي وان التكليفات وتعليمات الجمهورية يجب ان تنفذ وفورا فيما يخص يعني دفع جهة التنمية في صعيد مصر وتوفير يعني الخدمات الانسانية اللائقة لمعطية صعيد مصر. زميلي خالد يعني اقول لك ان رئيس الوزراء انتقل الى مدينه سوهاج الجديده معروف ان هذه المدينه طبعا انشئت عام 2004 تكلف اعمال البنيه التحتيه مياه صرف صحي رصف طرق انشاء مدارس انشاء وحدات سكنيه اسكان اجتماعي اسكان عائلي تكلف حوالي 11 مليار جنيه حتى الان. هذه المدينه نظرا سبب بسيط كما ذكرناه سابقا عدم وجود خطوط مواصلات تنقل المواطنين من سوهاج العاصمه الى سوهاج الجديده ادى لعزوف ملاك هذه المدينه سواء اسكان اجتماعي او اسكان عائله او بيتك من السكن بهذه المدينه واصبحت عباره عن مدينه مهجوره تماما. رئيس الوزراء عندما زار هذه المدينه واطلع عليها وخاصه كانت تحت اشرافيه عندما كان رئيس مجلس الوزراء في حكومه المهندس شريف اسماعيل طالب جهاز مدينه سوهاج الجديده وكان معه نائب رئيس هيئه المستشفيات العمرانيه الجديده طلبه بتوفير 6 اتوبيسات خلال هذا الاسبوع تنطلق لنقل المواطنين من سوهاج العاصمه الى سوهاج الجديده هذا الاسبوع. وطالب رئيس مدينه سوهاج الجديده ايضا المهندس محمد الدكوي بسرعه افتتاح مدارس عامه في هذه المدينه لاستقبال طلاب ساكني هذه المدينه. ايضا يعني طالبهم بانه سوف يتابع هذه المدينه بصفه شهريه عن طريق مكتبه وايضا من هو معه حتى يقف على اقبال الناس على السكن في هذه المدينه. بعد ذلك طبعا ينتقل الى جميع في مشاكل مواصلات بالنسبه لها زي بعض المدن الجديده وزي اسيوط الجديد وغير المدن الجديده. لا توجد مواصلات بضبط اطلاقا في هذه المدينه رغم ان هناك طريق تكلف 100 مليون جنيه يسمى طريق مدينه سوهاج الجديده حارتان زميلي خالد كل حاره 15 متر وهذا الطريق يقتصر المسافه من سوهاج العاصمه الى سوهاج في 10 دقائق فقط. المسافه قريبه جدا جدا الا انه عدم وجود مواصلات لهذه المدينه. المفروض المواطن اللي هيكون في سوهاج الجديده لازم يكون عنده عربيه يعني ولا هيروح ازاي؟ طبعا يعني انت تعرف ان يعني اغنى يعني السعودي اعظم سكان هذه المدينه يعني فئات فقيره جدا جدا فئات متوسطه الحال على افضل الاحوال. لا تستطيع تتصور من خالد يعني التاكسي المخصوص عندما يتحرك من سيد العاصمه الى سيد جديده لا يعني ياخذ 50 جنيه اجره من الراكب شيء صعب جدا جدا يعني. طبعا مستحيل. طبعا ايضا رئيس الوزراء انتقل الى جامعه سوهاج وعقد في قاعه السويس بجامعه سيد جديده الحرم الجديد عقد يعني اقام ندوه وعقد لقاء مفتوح مع طلاب الجامعه. المهم اختصر كلمته على اهميه تجويد التعليم في جامعات مصر بما يتماشى والدول المتقدمه مثل كوبا وماليزيا وسنغافوره وان تقيم تجارب هذه الدول ويتم تطبيقها في جامعاتنا. طالب الطلاب باهميه الانتماء القوي لمصر والعمل على رفع شان مصر ايضا وكذلك البعد التام عن الشائعات التي يطلقها اعداء مصر في كل مكان يعني التقليل من عزيمه ابناء مصر في كل مكان. رئيس الوزراء ايضا هناك مشكله كان في جامعه سوهاج مشكله عدم توصيل مياه لمزرعه كليه الزراعه بجامعه سوهاج المقامه على مساحه 300 فدان بعيدا عن الحرم الجامعي. رئيس الوزراء امر في التو واللحظه باهميه توصيل المياه مياه الري لهذه المزرعه حتى يقوم طلاب الكليه بدراسه المواد العمليه على ارض الواقع في هذه المزرعه. وهذه المزرعه زي على فكره عندما يتم استغلالها سوف تلبي احتياجات مجتمع الجامعه من الخضروات والفواكه المختلفه نظرا لكبر هذه المزرعه ومساحه هذه المزرعه. وهناك معارض بجميع الساده والشباب خصيصا لاستقبال منتجات هذه المزرعه. اليوم زميلي خالد تكليفات رئيس الوزراء على ارض الواقع تحركت لجنه من مدينه الري من شركه نشوب وصرف السهل وانتقلت الى الطبيعه والان تم الاتفاق على توصيل خطوط لخروج مياه الري لهذه المزرعه قبل نهايه اكتوبر سبتمبر الجاري. يعني مجرد ما رئيس مجلس الوزراء اصدر تعليماته تحركت المياه الراكده هنا وهناك يعني. لا نعم يعني وهذا شيء غريب يعني هذا شيء مستغرب يعني لماذا لا الموضوع ما كانش مستحيل ولا كان ما ينفعش ولا كان يعني للاسف هي اهمال وقصور وربما ما يعني اهل المصالح الذين لمصلحتهم نقدر نقول اعاقه كثير من المشروعات اللي ممكن تهم المواطن او تحقق مصلحه للمواطن للاسف الشديد. نعم الحلول موجوده ولكن هناك تقاعس للقيادات المسؤوله عن هذه المطالب او هذه الاهتمامات. نتمنى يعني ذات رئيس الوزراء المسؤولين يعني ان تلقي باحجار كثيره في المياه الراكده حتى تتحرك حتى يشعر المواطن هنا في محافظه سيد وسيد مصر بالفعل بالتنميه الحقيقيه التي يرصدها رئيس الجمهوريه. تفضل زميلي خالد. لا طبعا انا بشكرك جدا جدا على هذه الرساله وانا فعلا سعيد بهذه الزياره لمحافظه سوهاج لانها كشفت كثير من اوجه القصور والاهمال واهل المصالح المعوقين الحقيقيين للتنميه في مصر وفي كل مكان على ارض مصر. فجميل يعني نامل ان السيد رئيس مجلس الوزراء يظل في هذه الجولات وفي صعيد مصر وفي وجه البحري ايضا لان واضح ان احنا هنكتشف ان احنا عندنا ثروات وحاجات كتير غير مستغله او بتضيع هنا وهناك او في صور لاهدار المال العام. لان انا دايما بقول مصر مليانه خير المشكله ان احنا عندنا ناس لا تدير هذه الامور بشكل جيد. فوجود الرقابه والمتابعه بالتاكيد هتفرق كتير مع مصر ومع الحفاظ على ثروات مصر والخير اهل مصر. لا زميلي خالد يعني نقطة أخيرة نتمنى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بمعنى أي محافظ يتقاعس في تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية يجب محاسبته حتى لو ترك الخدمة. زميلي العزيز طه كامل أي حد يثبت إهماله وتقصيره بشكل واضح ومؤكد بدون لبس أو غموض يكون إعلامي يكون محافظ يكون رئيس يكون زي ما يكون فورا الحل الوحيد بتاع فصله من الخدمة وبالقانون بالقانون القانون في ما يكفل هذا للدولة ما دام الإنسان ده لا يعمل ولا ينتج ومهمل أو بيضيع على الدولة مال عام ملهاش حل تاني غير كده الحقيقة. نعم يعني أشكرك جزيلا على هذا الوقت ونتائج جلسة الوالد مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة سوهاج. شكرا زميل خالد. شكرا جزيلا لك زميل العزيز طه كامل اللي كان معنا من محافظة سوهاج. شكرا جزيلا. أنا أكثر من الدنيا أنا بحبك ومن غيرك أنت ماليش. أنا لو تبعد ثانية أنا فاضل حبيبي صعب أعيش. أنا أكثر من الدنيا أنا بحبك وغيرك انت ماليش. انا لو تبعد ثاني انا فاضي حبيبي صعب اعيش. ما زلنا نواصل معكم هذا اللقاء الأثير شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة الكبرى، نتواصل معكم نتعرف على كل جديد ومفيد آخر الأخبار والأنباء العاجلة وما يقدم للمواطنين من خدمات في مختلف المحافظات. هذه المرة مستمعينا الكرام ننتقل معا إلى إقليمنا، إقليم المشروعات القومية الكبرى، إقليم القناة، والزميل العزيز سعد مسعود من إذاعة القناة. أهلا بك يا سعد. أهلا بك زملائي، بتحية حضرتك بشكل شخصي الزميل محمد فاروق والزميل مصعب فهمي، الكاست بتاعنا الخميس المتميز. ربنا يخليك، كنا واخدين غياب طبعا. تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين شبكة الإذاعات الإقليمية، الشبكة الممتعة اللي بتحتفظ بالمواطن وتحتفظ بأقل شيء بيخص المواطن احنا بنتعمق فيه. يمكن انت يا سعد تابعت بالفعل يعني اكثر من رساله للزملاء ان الاذاعه الاقليميه هي الوحيده القادره ان تكون دائما مع المواطن في كل لحظه وان تستشعر نبض المواطن بشكل متواصل ومستمر. يعني انا اعتقد ان الاذاعات المحليه او الاقليميه هي المحتكه. تعالى حضرتك مثلا او عند حضرتك في الاذاعه او عندنا، المواطن ما بيلاقيش ملجا غير الاذاعه المحليه ويشتكي بيها. اعتقد ان ده ليها دور مهم. يمكن انا كنت سامع الرساله الاخيره اللي مع حضرتك عن يعني القصور اللي موجود. اعتقد انا فاكر مقوله للرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايه ما مسك الحكم، قال اللي شاف ما يحكمش. فاعتقد ان اعتقد ان المقوله دي بتلخص كل اللي حضرتك قلته. اليد المرتعشه في تطبيق البرامج او تطبيق القوانين اعتقد غير مطلوبه في الوقت الحالي. لابد ان يكون المسؤول جريء وفي خوض المشروعات وتنفيذها بشكل قوي. اعتقد ان المقوله دي انا فاكرها كويس قوي للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجرد لذلك هو بيتخذ قرارات جريئة ساهمت بشكل كبير في دفع الاقتصاد المصري على المستوى العالمي، ومشروعات بيتم تنفيذها بشكل بقرارات جريئة. أعتقد ده وجهة نظري الشخصية. لو انتقلنا للمشروعات بالنسبة لمحافظة الإسماعيلية، يمكن هنقول هنتات كده، محافظة الإسماعيلية بيؤكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية لجميع مشكلات الصرف الصحي وسرعة حصر جميع الأعمال المطلوب تنفيذها وحساب التكلفة المالية له وترتيب أولويات التنفيذ. أعتقد يعني مشاريع الصرف الصحي بتخص قرى ومراكز ومناطق كثيرة، بل يكون أحيانا في الحضر بتبقى فيه مشاكل للصرف الصحي. طبعا لبناء في أماكن تم بناء فيها أبراج، شبكة الصرف الصحي لا تتحمل هذا الضغط الشديد. لو انتقلنا لمحافظة سويس، بيطالب القيادات التنفيذية بتحمل المسؤولية بطريقة مشتركة وتفاعلية للتغلب على قاعدات الروتين. الروتين طبعا اللي هو الريتيب او الاجراءات الورقيه اللي بتوقف كل المشروعات، اتخاذ القرارات اللي بتصب في المصلحه العامه وتنفيذ القوانين واللوائح مع القيادات لسرعه انجاز العمل. محافظ بورسعيد ايضا شدد على انه لن يسمح نهائيا بوجود مزارع سمكيه مخالفه بمنطقه سالب طينه شرق بورسعيد، ولفت ان تلك المنطقه خصصت للزراع النباتي فقط ضمن المشروع القومي لاستصلاح الاراضي بالدوله. اعتقد ان كان في مشكله مع اصحاب المزارع السمكيه، لان يعني في اماكن معينه مستقطعينها من غير حقهم، واتحلت المشكله معاهم بلقاءات مع محافظ بورسعيد. محافظ الاسماعيليه شهد الاحتفال اللي اقامته الجمعيه لتكريم جمعيه محاربين القدامى لتكريم اسر الشهداء ومصاب العمليات بحرب اكتوبر. اعتقد ان احنا على مشارف احتفالات شهر اكتوبر العظيم، وطبعا كرم اهالي شهداء الجيش والشرطه من ابناء المحافظ. ايضا محافظ السويس كان كلف مدير عام الطب البكري بالتنسيق مع المجتمع المدني وجمعيه منتجي الالبان بعمل دراسه لافضل استخدام لمحطه تسميم المشي. اعتقد ان احنا يعني محتاجين ان احنا نهتم شويه بالثروه الداجنه والثروه الحيوانيه حتى يتم يعني تخفيض الاسعار. اعتقد ان في طلب على هذه المنتجات او السلع سواء اللحوم او الدواجن. اعتقد وجهه نظر من خلال متابعتنا للاسواق قل بشكل كبير نظرا لارتفاع اسعار هذه المنتجات. مجلس اداره المنطقه الصناعيه الحره برضه بمحافظه سويس وافق على اقامه 6 مشروعات جديده بالمنطقه الحره العامه باجمالي تكاليف استثماريه 11 مليون دولار بالمنطقه الحره العامه، وتوفر حوالي 896 فرصه عمل للشباب. موانئ بورسعيد برضه تبع الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه اعلنت ان غرب بورسعيد استقبل اليوم سفينتي بضائع عامه من قادمه من قبرص ومتجهه لتركيا. طبعا ده مؤشر بس بنقوله مجرد خفيف ان الحركه التجاريه بدات تنتعش في هذه المنطقه. هناك ايضا طبعا كلنا عارفين في المحافظات كلها معرض كلنا واحد اللي هو معرض السلع الغذائيه. اعتقد ان جهاز الشرطه بيساهم بشكل كبير في توفير هذه المعارض واستقطاب التجار الجمله من خلال الاسواق وعمل اسواق للقطاعي في مناطق معينه في كل يعني هنا في الاسماعيليه في شارع شبين وفي منطقه ارض الجمعيات في مناطق بعيده شويه بيتم عمل هذه المشروعات، لكن احنا بس بـ بـ بـ بس هي فعلا يا سعد اسعار الخضروات والفاكهه فيها جيده يعني الى حد ما هي تقترب من السوق، بس بتوفر اذا كان المواصلات، لكن هي اقل بنسبه بسيطه. ان كنا بنطلع اعتراضنا شويه لان التجار الجمله طبعا يعني بالغوا كتير في عمليه ارتفاع الاسعار بالنسبه للخضروات، اعتقد ان بينزل السوق بيشوف في مبالغه الى حد ما، لذلك حتى تلاقي الطلب على هذه المنتجات قل شويه، الاسواق لم تعد مكتظه بالمواطنين، لان اللي بيجيب كان بيجيب مثلا 5 كيلو طماطم، اللي بيجيب كيلو على قد، واللي بيجيب كده اعتقد ده كل احنا لو ده حصل فعلا يا سعد يا ريت الناس تقلل من كميات اي حاجه اسعارها ترتفع ارتفاع غير مبرر وغير مقبول، ونحس ولو بريحه جشع او سعار، يا ريتنا ننجح في ده، لان ده بالتدريج لازم يقدم للتجار يبحث عن السعر العادل والمنطقي ويحصل التوازن، لكن احنا مشكلتنا ان احنا نادرا ما نفعل هذا الفعل الرشيد للاسف الشديد يعني. يمكن تم تجربه الفاكهه، واعتقد ان الفاكهه الى حد ما كانت نزل سعرها شويه بعد عمليه في انخفاض نسبي بسبب يمكن الفاكهه مش موضوع اساسي، برضو احنا بننشط المواطنين، يعني بدل ما تجيب زي ما بقول كده مثلا 2 3 كيلو هات الكيلو على قلبك، اعتقد ان الطلب على هذه المنتجات حيقل، ولو المعروض كتير اعتقد انه غصب عنه هيضطر يفضل السعر، والا البضاعه دي في انواع من السلع هتبوظ بشكل عارف المدرس لما مثلا يتقال لك احنا يمكن حتى عندنا ندوه في مساء الخير هنتكلم عن هذا الموضوع اليوم، وعندنا اكثر من ضيف تخصص مختلف، لكن المدرس لما يقول لك اصل المعروض قليل، انت لما تروح كل سوق على مستوى مثلا في اسكندريه هنا في القاهره او في الجيزه، الاماكن اللي انا بشوفها بنفسي يعني، انا ما بشوفش المعروض قليل ولا حاجه، فين المعروض قليل؟ لما تكون حضرتك مثلا تروح فتلاقي الطماطم الكميات اللي موجوده قليله جدا، لكن الطماطم ماليه الدنيا، البطاطس ماليه الدنيا، بقى فين المعروض القليل؟ فالكلام تحس انه حتى مش منطقي ومش مقبول يعني. طبعا كلامك صحيح، لان فعلا هو ما تعرفش زي ما يكون في اتفاق ما بين التجار الكبار مثلا ان هو التمسك باسعار معينه، اعتقد ان دور المواطن في هذه الحاله هو التراجع بشكل بسيط عن الشراء او كميات اقل، اعتقد ان ده هيسهم المواطن يساعده، وجهاز حمايه المستهلك الذي يختفي دوره كثيرا كثيرا كثيرا الحقيقه يعني. ده ننتقل طبعا هناك ايه، بس جزء صغير هو المشروعات في بعض الكبائر اللي يتم تنفيذها في محافظه الاسماعيليه، منطقه مفيشه هي مدخل محافظه الاسماعيليه، اعتقد يتم تنفيذ كباري بشكل رائع هتسهم بشكل كبير في تسهيل عمليه المرور، وفي كوبري هياخد القادم من الاسماعيليه من اول الطريق بدايه الطريق الصحراوي هينزله على المنطقه السياحيه، اعتقد ان احنا في اطار افتتاح هذه المشروعات خلال احتفالات المحافظه بعيدها القومي ان شاء الله خلال الفتره القادمه. اتفرجت يا سعد على الصور كده للانفاق، حاجه رائعه الحقيقه، فواضح ان خلاص العمليه قربت كتير. حاجه مفرحه، وبعدين هي مش موضوع ان انفاق المرور بس، احنا بنؤكد ان احنا بنمر تحت قناتين مش قناه واحده، قناتين دي هتؤدي الى نقل نوعيه في سيناء، يعني نقل احنا اللي يمكن جيشنا وشرطتنا بيحاربوا الارهاب وبيتعاروا سيناء دلوقتي، اعتقد دور المواطن ده هو الزحف على هذه المنطقه لتعميرها، خاصه ليس هناك عذر الانفاق والكباري، اعتقد انها تبقى كانك بتعدي نهر النيل، اعتقد بتصل لسيناء، وده هيعمل شريان حيوي كبير جدا للوصل ما بين سيناء وما بين الوطن الام، اعتقد ده شيء جيد جدا. لو انتقلنا للرياضه في الفتره الاخيره، الاسماعيلي طبعا زي ما حضرتك نوهت في اول الرسائل، الاسماعيلي هيقابل الكويت النهارده ان شاء الله الساعه 6:30 تحت قياده محمد محسن ابو جريشه، طبعا بنحط تحتيه خط ويمكن للمره الثانيه يمكن دايما ابناء النادي بيفلحوا دايما، وده بيبقى تحدي، يمكن هو معاه حسني عبد الرب ومعاه عصام الحضري، معاه خبرات برضه موجوده في الفرقه، اعتقد انها هتسهم وتقدر تنقل خبرتها وانها تعدي هذه المرحله ان شاء الله، خاصه بعد الاخفاقات اللي شهدها نادي الاسماعيلي الفتره الماضيه، وكان جماهير الاسماعيلي كانت محبطه بشكل كبير، خاصه بعد الهزيمه مرتين بثلاثه اهداف، وده لم يحدث بشكل يعني مسبق في فتره سابقه يعني. كان حديث عن احتمالات او محاولات للوصول لاتفاق مع دي سابر مره اخرى يعني. يعني ما اعتقدش معايا يعني يا ريت يبقى، لكن هي مجرد اشاعات حتى الان، لم يكن هناك اي انا كمل الاول، احنا عدينا دلوقتي مرحله كبيره قوي، تخيل لو هو كان موجود اعتقد كان حصل طفره، وما كانش كنا بنتكلم انا وانت حتى سعد يعني، كانت فروق ماديه بسيطه جدا كان ممكن تفرق كتير ان يستمر دي سابر مع النادي الاسماعيلي، لكن الرقيب من الاداره ما تقالش معاه كده، قال ان هو هروب لتدريب منتخب افريقيا، واعتقد ان الحقيقه ظهرت ان هو كان لو كان تم تربيه هذا المدرب اعتقد ان كان حي. لان خلي بالك هو عقده بصراحه كان مبلغ بالنسبه للمدربين الاجانب والمدربين ليهم اسم، المبلغ كان ولا حاجه يعني، فالمبلغ كان قليل فعلا يعني. هو مقابل ان انت تتجنب كل فتره الاخفاقات اللي فاتت دي لو كان موجود، اعتقد كان عنده فرصه قوي يفوز بالدوري الممتاز في الموسم اللي كان موجود لانه كان متصدر الدوري في الدور الاول كله. طيب ننتقل للمصري. مصر بيدرس المصري، كان في برضه كلام عن ان ممكن يكون حمزه الجمل هو المدير الفني الدائم. هناك طبعا هناك في ترشيحات حمزه الجمل ومعاه حمص، وهناك في زي ما حضرتك قلت دي صبر، اعتقد ان الفتره القادمه اعتذر، ويمكن يظهر محمد مصطفى بجريشه لو عمل اعتقد المباراه جيده ممكن يعني ياخد فتره شويه بالنسبه ليه زي ابو طالب الاسد لما كان عامل برضه منتخب يعني فرقه كويسه، اعتقد ان خلال الفتره القادمه يعني والله نتمنى له التوفيق يعني. وليه لا لو استمر بشكل جيد ليه لا ما يكملش يعني؟ يعني فرصه لاولاد النادي ده بيبقى شيء جيد بالنسبه للفرق. لو انتقل المصري حسام حسن بيستقر على تغيير التشكيل امام الطلاع، يمكن المصري حقق زي ما انت قلت كده وجهت له التهنئه في بدايه الرسائل بعد فوزه على اتحاد العاصمه الجزائري، اعتقد انه انجاز كبير للنادي المصري انه يتخطى زي ما ويصل الدور نصف النهائي، اعتقد ده فوز في الجزائر كمان في بالنسبه لفريق مالوش خبرات افريقيه يعني الحقيقه لا ده انجاز كبير للنادي ده الجزائر مش اي حد يعني. هو حسام ابراهيم خلينا نعترف من خالد ان هم نقلوا الحماس ونقلوا الخبره بتاعتهم واعتقد ان هم اكسبوا اللعيبه ثقه وعارفين يتعاملوا ازاي مع الغزاء. في المقابل صراحه يعني فريق الجزائر وجماهير الجزائر استقبلوا الفريق بشكل جيد جدا، اعتقد ده بيزيل اي رواتب موجوده. عن التعامل المثالي اللي كان موجود في بورسعيد برضه يعني. طبعا هو الضيافه المصريه اعتقد ان هي ده شيء في طبيعينا، انت بيجي لك ضيف بتكرمه على قد تقدر. يمكن لو تجاهل الاتحاد طبعا انا كنت سمعت احنا محمد عمر على ان تركه يمكن كان قال ان هو لظروف شخصيه وقال ان هناك اشياء تم الاتفاق عليها، وطبعا يعني انهى تعاقده بشياكه جدا في النادي الاتحاد. انا بيعجبني صراحه بيعجبني اخلاق محمد عمر، اخلاق فرع العشري، اخلاق طلعت يوسف، لعيبه كده يعني محترمه. انا اتفرجت على محمد عمر لما كان سيرت باك بتاع المنتخب وطلعت يوسف وطلع العشري، اعتقد ان دول كانوا لاعبين افذاذ يعني، وبرضه نقل وزير خبره واحترامهم وحتى شياكتهم في الكلام، اعتقد ان الاسكندريه بتفخر بالثلاثه دول. يا سعد ما كانش عندنا مشكله سواء عمر وحتى بعد كده مرحله طارق العشري وايام حماده صدق وماهر همام ومصطفى يوسف وابراهيم يوسف الله يرحمه وغيرهم، وحتى لما كان برضو ابو الذهب، المجموعه دي لما كانوا بيلعبوا في مركز الاستوبر او الظهير الثالث والظهير الرابع ما كانش عندنا مشكله كل عرضيه بتمثل مشكله في منتخب مصر. لا انا حضرت صراحه محمد عمر كان شياكه الدنيا وهو بيلعب سيرج باك، شياكه ولعيب انت شايف حضرتك طبعا في يعني سنك اصغر مني او حاجه فحلمي طولان طبعا بيشكر محمد عمر في الاتحاد، واعتقد ان خير خلف لخير سلف يعني يعني اعتقد ان حلمي طولان برضو عقليه كرويه ممتازه، بس يا ريت يحافظ على مستوى الاتحاد لان الاتحاد قدم يعني مستوى رائع خلال الفتره القادمه عن السنوات اللي فاتت، يمكن الاتحاد بقى له بداياته افضل من بدايات سنوات سابقه الحقيقه. يمكن كان في فتره من الفترات كان بيصارع دايما على الهبوط، بس اعتقد ان هو يعني هيجتاز هذه المرحله. طبعا برضه الكوره ايه في السويس يا سعد؟ ما فيش حس للسويس، كان زمان كان في فريق كده من السويس كده كان ليها حس يعني. يعني للاسف هو لازم يبقى فيه تضافر كل الجهود من المحافظه للشباب الرياضه، اعتقد ان هم يعني زي ما بنقول كده بالبلدي استحلوا الدوري الممتاز بيه، وده مش فكره ان السويس فيها قدرات كبيره، يمكن ليها تاريخ كبير في عمليه كره القدم. واسمح لنا طبعا نحيي فرقه زي نجوم المستقبل او نجوم اوف سي زي ما هم بيقولوا يعني، لا نحييهم الحقيقه يعني كفرقه بتصعد لاول مره في تاريخها، لا عاملين برضه شغل جيد. ان شاء الله احنا نتمنى ان تكون ليها فرقه وكل الاقليم او الانديه الشعبيه دي بتبقى شيء جيد وبتثري كره القدم. وفي النهايه طبعا احنا نتمنى ايضا فرقه الاهلي الفرقه العريقه اللي بنؤكد على العريقه، لان في بعض الناس حاولوا يشوهوا الاهلي، الاهلي فرقه كبيره من ركائز الكره المصريه، وبنوجه رساله للجمهور المصري يا سعد ان انت من الناس العقلاء فعلا، مش فكره الكره في الرياضه المفروض ما تبقاش موجوده اصلا، انما المنافسه والمنافسه الشرسه ده حق اي حد في الدنيا، بس فرق بين المنافسه الشرسه وبين الموضوع يتحول بقى لكره والنكايه وفكره المكائد والمؤامرات، المفروض الرياضه تبقى ساحه ارقى من هذا بكثير يعني. استاذ خالد الاهلي يعني شيء نعم ابينا ده من ركائز الكره المصريه، وانهيار الاهلي او ان حد يضرب في الاهلي ده شيء مش جيد، لان الاهلي يعني ممثل المنتخب اكثر اللاعبين بيكونوا من الاهلي، الان فرقه كبيره ما حققت بطولات وفرحت الشعب المصري بكل انتماءاته. فلا نقبل اطلاقا ان اي حد يشكك في قدرات الاهلي او يعني يغلط في القمم بتاع الاهلي خاصه رئيسه. فاحنا الاسماعيلي اعتقد كلها حتى انا بتكلم مع الناس كلهم متضامنين مع الاهلي وبيرفضوا اي اساءه لهذا. دي ميزه هايله في جماهير الاسماعيلي يا سعد. ممكن في اطار منافسه بينه وبين الاهلي تبقى الامور محتدمه جدا جدا. لما بيجوا عند فكره لما تبقى الامور متعلقه بمبادئ واخلاقيات تلاقي الناس في الاسماعيليه او في بورسعيد المدن اللي معروفه بحماسها غير العادي، لا ساعه المبادئ والمواقف تلاقي الناس قد ايه محترمه، الناس قد ايه راقيه، قد ايه هم سمعه الكره المصريه، قد ايه هم في ساعه الجد منتخب وطني قوي. وده اللي نتمنى يبقى موجود الفتره الجايه مع اجري. فدي بجد الناس اللي بتفهم فعلا يعني. ان شاء الله احنا بنتمنى خلال الفتره القادمه من الجماهير الوعي ده يوصل للجماهير. وحتى احنا شفنا يعني اعتقد ان المشجعين اختلفت نوعيتهم وبدات تنجح تجربه وجود الجماهير في الاستادات، وده شيء جيد ان شاء الله. حتى لدرجه ان الانديه بدات تطالب بزياده الاعداد الجماهير المخطط ليها في الاستادات القادمه. باذن الله يا رب كل الخير للكره المصريه، ونشوف دوري ان شاء الله يكتمل على خير ويبقى دوري قوي ويمتعنا جميعا ومنتخب وطني يعني يعوضنا عن اللي حصل في كاس العالم ان شاء الله. تحياتي لشخصك وتحياتي للزميل محمد فاروق زميل مصعد فهد. شكرا جزيلا زميل العزيز سعد مسعود، هذه الاطلال على اخبار محافظات القناه والاخبار الرياضيه ايضا. وبالفعل مستمعينا الكرام وصلنا لحضراتكم لختام هذه الفتره من فترات الضم الموحد. ارسل لكم من هنا من استوديو الهواء تحيات الزملاء من أسرة الهندسة الإذاعية على مكسر الهواء عماد حمدي، من أسرة التنفيذ على الهواء إعدادا وإخراجا مسعد فهم محمد فاروق، ومن داخل استوديو الهواء هذه أطيب تحياتي خالد الريدي. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. تمام الرابعة في استديوهات إذاعة الإسكندرية، وقد انفصلنا مستمعينا الكرام عن شبكة الإذاعات الإقليمية بعد أن قدمنا برامج وفقرات فترة البث الموحد للشبكة الإقليمية 101.1 إسكندرية FM. فينا خليك معنا هتلاقي كل اللي تحبه. مساء الخيرات أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم صحبة في فترة العصر والمساء على موجة الحب الإسكندرية. علاء الجزائري وأحمد وهبة باستوديو الهواء، مساء الخيرات. وجمال الفرماوي بطلته الزملكاوية، مساء الخير يا جمال. والظاهر يا جمال هنتعاتب كتير خلال فترتنا المسائية المفتوحة النهاردة. والعتاب الكبير بيننا وبين دولة الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. كل ثانية في عمري بتقول لك حياتك، كل قلبي يا ريت في قلبك، المستمعين، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة المساء والسهرة. بعد قليل نلتقي مع مقتطف جديد من التاريخ، ثم نقول ونصول في دائرة الضوء الساعة 4:30 لنتعرف على عالم جديد من أعلام اسكندرية بالفرنسية. الساعة 4:30 يليه لقاء الأصدقاء، أصدقاء دوت نت، خالد ورانيا وسميان. لقمة هنية مع إيمان محمود 5:45. الساعة 5 نتجول على شواطئ الإسكندرية في الأمطار الأخيرة من صيف 2018. نجوم على هوانا 5:10 نلتقي داخل الصرح العظيم مكتبة الإسكندرية 5:15. والساعة 6:15 لقاء مع منى فرغلي في مكان في القلب. الساعة 6 لغاية الساعة 7 فترتنا المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، الفترة الرياضية 4:24. والفترة الرياضية مزدحمة جدا بالأحداث الرياضية، آخرها مساء أمس ليفربول والبلوز وخروج محمد صلاح ورفاقه في ريدز من كأس الرابطة الإنجليزية. خلونا حب على هوايا، شوف في حب سعد وشايا، خلونا حب على هوايا، شوف في حب سعد وشايا، دمك ما طول شوق ايديه شوق ايديه، ومهما زاد هجروا بكاني وبكاني وبكاني، بكره خلونا حب على هواي. اسمح لي علاء نهجر حبه ونحب الأرسنال بعد صعوده للدور الثاني وفوزه أمس. هنشوف ظالم ولا مظلوم، دولة الفيفا كانت يعني ضد مو صلاح ولا كانت مع محمد صلاح؟ هنعرف يا ترى ايه اللي حصل عليه محمد صلاح واللي مفروض كان يحصل عليه بالارقام. هكذا تقول لغة كرة القدم. على العموم بنهني ابننا ابن مصر ابن النيل محمد صلاح على جائزة بوشكاش. والساعة 7 المسلسل اليومي حكايات الأغاني، نحيط علم السادة المستمعين إلى أن أذان المغرب يحين إن شاء الله النهاردة الساعة 5:52. أما العشاء ففي 7:11، وفي 7:30 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسة، يليه لآلئ مضيئة مع سمية البكاتوشي. وهذا هو نهاية هذا اللقاء بكم إن شاء الله. لو تكافى مارة كل عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة يا حلاوة تكافى مارة يا حلاوة تكافى مارة كل عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة يا حلاوة تكافى مارة حلاوتك في ملايتك والحن على ايديك يا جمالك يا شقاوتك اسم الله على عينيك يا حلاوتك في ملايتك والحن على ايديك يا جمالك يا شقاوتك اسم الله على عينيك عيونك في النار عيونك في النار عيونك في النار يا سمارة يا حلاوتك يا سمارة في عمر الأوارة في الحتة وفي الحارة يا حلاوتك يا سمارة وجمالك ودلالك في الحب مغلبني يا حلاوة كل خالك لهرنة بتعجبني وجمالك ودلالك في الحب مغلبني وبحبك بحرارة وبحبك بحرارة وبحبك بحرارة يا سمارة واسمها اسكندرية معانا هتلاقي المتعة والتشجيع في دراما سندراني وبرامج وفترات ملهاش تاني ويا سلام على الاوبريتات والاغاني اسمعونا هتحبونا ولا يمكن تفرقونا لا انها مبهمة اذاعة الاسكندرية 101.6 الإسكندرية وهذا البرنامج لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي ومن يقرأ التاريخ سوف يرى الدنيا أياما يداولها الله بين الناس مقتطفات من التاريخ مقتطفات من التاريخ مجدي عبد النبي الإعداد مرفت أبو المعاطي التقديم مقتطفات من التاريخ مقتطفات من التاريخ أهلا بكم أعزائي يحتفل بيوم السياحة العالمي في 27 من سبتمبر من كل عام الغاية منه هي زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، ويتطرقوا إلى التحديات الدولية المحددة في أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، وإلى إبراز ما يمكن لقطاع السياحة أن يقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف. كل عام تدعو منظمة السياحة العالمية الناس على اختلاف أعمارهم ومشاربهم إلى الاحتفال والمشاركة بيوم السياحة العالمي في بلدانهم المختلفة أو في مختلف الأماكن التي يقصدونها للعطلة. يحتفل بيوم السياحة العالمي بتنظيم وقائع تدور حول الشعارات التي تختارها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بتوصية من المجلس التنفيذي للمنظمة، ويوجه الأمين العام للمنظمة في كل عام رسالة للاحتفال بهذه المناسبة ويترأس الاحتفالات الرسمية. فقد قررت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة من عام 79 تأسيس يوم السياحة العالمي ابتداء من عام 1980، ووقع الاختيار على هذا التاريخ ليتزامن مع حدث بارز في تاريخ السياحة، ألا وهو الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة في 27 من سبتمبر من عام 70. الاحتفال بيوم السياحة العالمي يأتي في موعد مناسب جدا، أي بنهاية موسم الذروة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفي بداية الموسم في النصف الجنوبي، حيث تكون السياحة في بال ملايين الناس في العالم أجمع. ومنظمة السياحة العالمية هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصائيات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم ومقرها في مدريد. ومن أهم أهدافها نقل الخبرات والتجارب الدولية والمعرفة الفنية لقطاع السياحة والإسهام في بناء قدرات العاملين في المجال السياحي وتعزيز الشراكة في التنمية السياحية وترويج السياحة كآلية للسلام وأداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي والاقتصادي، وأيضا تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول الأخرى في مجال تنمية القطاع السياحي. وتساعد منظمة السياحة العالمية الأعضاء في المشاركة بنجاح في زيادة قدراتهم التنافسية بطرق مختلفة، وتتوزع برامجها على مجالات واسعة تمثل أهم نشاطات المنظمة، وهي التعاون من أجل التنمية وتنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة والجودة النوعية للتنمية السياحية وإحصاءات التحليل الاقتصادي وأبحاث السوق. مقتطفات من التاريخ. مقتطفات من التاريخ. Thank you. سعر العقارات في مصر عالي كده؟ هو مش بس عالي، ده كمان مبالغ فيه. هقول لحضرتك ليه. ناس كتير بيبقى معاها قرشين بيقولك بس انا هشتري حتة ارض واسقعها، التاني راجع من الخليج يقوم شاري شقتين ويقولك اسقعهم، وغيره وغيره وغيره. هنا بتظهر المشكلة، لما هو يسقع وغيره يسقع يبتدي الطلب يزيد والعرض يقل، فبالتالي السعر بيزيد، ومش زيادة عادية، لا دي زيادة نارية، وطبعا ده بيأثر على اقتصاد البلد. عشان كده عملنا قانون الضريبة العقارية الجديد اللي باختصار بيحميك ويحمي ولادك من الاستغلال والجشع. ودلوقتي لازم تتوجه بأسرع وقت لمأمورية الضرائب اللي الشقة بتاعتك تابعة ليها، وتاخد معاك عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وكمان بطاقة الرقم القومي عشان تثبت إن دي شقة خاصة ليك للسكن، ودي بتكون معفية من الضريبة العقارية. الضريبة بتكون بس على شقة تانية سواء سكنية أو غير سكنية. الضريبة العقارية تنمية للوطن من أجل مستقبل أولادك. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشيك. صرح طبي عملاق على أرض محافظة البحيرة بجوار المستشفى التعليمي بدمنهور. في عام 1963 تم إنشاء صرح طبي عملاق على أرض محافظة البحيرة تحت اسم المعهد الطبي القومي بدمنهور، وبعد عامين من إنشائه تم افتتاحه. وفي عام 1976 تم ضمه للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وظلت مراحل التطوير مستمرة في هذا الصرح الطبي العملاق الذي يضم 6 مباني طبية مجهزة بأحدث الأجهزة، وتسعى لنحو 838 سرير. إنه المستشفى التعليمي بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة. وفي هذا العام تم الانتهاء من تجهيزات المبنى التخصصي الجديد بمستشفى دمنهور التعليمي، والمكون من 7 أدوار علوية على مساحة 1200 متر مربع. والمبنى الجديد يشمل 10 غرف عمليات جراحية مزودة بأحدث النظم التكنولوجية الجراحية، كما يضم معمل وحدة جراحة المناظير، وجناح اقتصادي يضم 48 غرفة بتكلفة إجمالية 142 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية والتأسيس والتجهيزات والمعدات، هذا بالإضافة إلى 42 سرير عناية مركزة و38 مكينة غسيل كلوي و18 غرفة عمليات و13 غرفة إضافية بالمبنى الجديد، ووحدة عناية مركزة للقلب بها 8 أسرة، ووحدة للقلب المفتوح، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي، وجهاز لتفتيت الحصوات، وجهاز قياس ديناميكية التبول، ووحدة فيروسات كبدية، ووحدة أشعة موجات فوق الصوتية على القلب، ومكتبة طبية، ووحدة الثلاثيمية مزودة بأحدث الإمكانيات وقسم للمعامل. ويعد المعهد الطب القومي بدمنهور من أكبر المعاهد الطبية على أرض محافظة البحيرة. مستشفى دمنهور التعليمي والمبنى التخصصي الجديد يعتبر المستشفى الأمي بمحافظة البحيرة، وهي ملاذ كل المحتاجين إلى خدمة طبية متميزة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة. وتتكون المستشفى من 6 مباني طبية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 838 سرير، وتستقبل يوميا من 800 إلى 1000 حالة وتستقبل وحدة الفيروسات الكبدية من 700 إلى 800 مريض، ويوجد بها 20 عيادة لجميع التخصصات تستقبل يوميا 1300 مريض. غدا بإذن الله لقاء جديد، هذه أرق تحيات صبري محمد من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لا شيء. في دائرة الضوء من ساعة ما بتفتح عينيك لحد ما بتقفلها وانت بتجري على أكل عيشك بالعقل كده، رغيف العيش يتقسم على 5 ولا على 2؟ 2 كفاية وعلى القد، خلفة العيال مسؤولية بجد. هذه الحملة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. الإسكندرية تقدم من أقوال الرسول. الإعداد والتقديم مجدي فكري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، معنا اليوم فضيلة الشيخ عمرو عويضة المعلم بالأزهر الشريف من الإسكندرية ليحدثنا عن فضائل هذا الحديث الشريف. بداية، فضيلة الشيخ، في هذا الحديث الشريف يتضح لنا ارتباط المصطفى صلى الله عليه وسلم ببلده مكة وحبه لوطنه، نريد أن نوضح هذا للمستمع الكريم. بسم الله تقدست أسماؤه والحمد لله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله وبعد. أحبتي في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يروي الترمذي حديثا ماتعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على كبر محبة الوطن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب الوطن لا يزيد بالعطاء ولا يقل بالمنع، ولله در من قال: بلدي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه قومه ويضربونه ويدموا عقبه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: والله إنك لخير أرض الله، بالتوكيد بإنك واللام والجملة الإسمية. فهذا يدل على عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه الذي نشأ على أرضه وتنسم هواءه واستظل بسمائه. وفيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب وطنك وبلدك، وهذا من صميم صميم الدين. فضيلة الشيخ، وما هي دروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك دروس كثيرة وعبر عظيمة تستفاد من الهجرة، منها التضحية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من بلده ومن وطنه وترك ماله وأهله وأحبابه وصباه وأحلامه التي كان يعايشها على أرض هذا الوطن المبارك على أرض مكة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تضحية من أجل دينه وملته وسنته صلى الله عليه وسلم. ومنه أن أم سلمة رضي الله عنه عنها وأرضاها قد اختلفت هي وزوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المشركين منعوها ومنعوه، وقد خلعوا كتف ابنها سلمة رضي الله عنه وأرضاه وفرقوا شمل هذه الأسرة ومزقوها، ولكن الله تبارك وتعالى جمع شملهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التضحية من أجل دينهم، من أجل أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنسمون هواءه. وهذا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، كما في صحيح السيرة أن المشركين قد أمسكوه وساوموه على ماله، فترك لهم المال وانجفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مهنئا: ربح صهيب، ربح صهيب. ومن الدروس أيضا ترك اليأس، فاليأس عيب، اليأس شتات، اليأس موت. النبي صلى الله عليه وسلم قذف بالحجارة وصب في عرضه وأخذ ماله وضرب ظهره، ومع ذلك بقى النبي صلى الله عليه وسلم على جهاده وعلى أمله في ربه تبارك وتعالى أن يبلغه، وبعث مصعبا رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة ليوطئ إلى قدومه صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس المستفادة أيضا من دروس الهجرة المباركة حسن الصحبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أحسن الأصحاب وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال أغلب المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذه كانت مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الغار: مكانك رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، رواه الحاكم. ومن الدروس المستفادة أيضا إتقان التخطيط وحسن توظيف الطاقات، وهذا واضح جلي أيضا في هذه الرحلة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يعد الراحلة منذ 4 أشهر، وعلي ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم تمويها على الكفار والمشركين، وأسماء تأتي بالطعام وهي لازالت صغيرة، وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما ينقل الأخبار، وعامر بن فهيرة يزيل آثار الأقدام، وعبد الله بن أريقط الذي كان على الكفر آنذاك يكون ذليلا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه التخطيط لكي تتم هذه المهمة العظيمة التي وكل الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم على خير نسق يكون. ومن الدروس أيضا المستفادة من الهجرة المباركة شدة التوكل على الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: المعاد هو مكة التي أخرجه الله تبارك وتعالى منها بقدره. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصديق تثبيتا لقلبه وإناسا للحالة التي كان فيها، عندما قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لأبصرنا. فهنا جاء التثبيت من الله تبارك وتعالى لقلب نبيه صلى الله عليه وسلم، من القلب النبوي إلى الصديق الحبيب رضي الله عنه وأرضاه. ومن معاني الهجرة المباركة والرجز: فهجر، أي فهجر كل ما يدنس دينك وعقيدتك وأخلاقك، كذلك وهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الهجر بلا عتاب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، متفق عليه. فعلى الإنسان أن يهجر كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، أن يستمر على العبادة والطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، أي تسمونه المحرم، فإن صيامه بعد رمضان في الدرجة والفضيلة والأجر، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، كما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الهجرة ينبغي على العبد أن ينظر إليها بعين الإجلال والإكبار، فهي منجم عظيم للدروس والعبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد من أجل دينه ومن أجل عقيدته، والصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيدونه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا ينبغي لصاحب عقيدة وصاحب دين وصاحب شأن في الأمر كله أن يتوانى أبدا، فينبغي أن نعود القهقرى سيرة الصحابة الأولى، وأن ننتمي إلى دروس العبرة المباركة، وأن نعمل بمقتضاها، وأن نسير على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إخوة الإيمان، فينا هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عمرو عوضة المعلم بالأزهر الشريف بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوال الرسول. الإعداد والتقديم مجدي فكري. Radio Alexandrie présente des savants, des stars et des célébrités. Figures qui ont influencé sur l'histoire d'Alexandrie. Un programme préparé et présenté par Suzanne Zaki. Bonsoir mes chers auditeurs et bienvenue parmi nous dans une nouvelle émission de Célébrités d'Alexandrie. La star de notre émission, c'est Gérard Grünberg. Grünberg est conservateur général honoraire des bibliothèques. Il a été en charge du suivi des constructions des bibliothèques publiques au ministère de la Culture, puis de la programmation de la bibliothèque François Mitterrand. Il a résidé à Alexandrie en tant que conseiller scientifique et technique pour la réalisation de la bibliothèque alexandrina de 1997 à 2001. Il a ensuite dirigé la bibliothèque publique d'information du centre Georges Pompidou. Enfin, il fut successivement directeur régional des affaires culturelles, puis directeur des relations internationales de la BNF. Spécialiste des questions patrimoniales, Gérard Grünberg est président du comité français du programme UNESCO Mémoire du Monde. Et il est depuis 2013 professeur associé à l'Université Senghor et président de l'Association des Amis de la Bibliothèque Alexandrina depuis 2009. Gérard Grünberg est chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur et officier dans l'ordre des arts et des lettres. Je cite, Alexandrie, qui en notre lieu de naissance avait prescrit ce cercle à tout langage occidental. Écrire, c'était faire retour, c'était revenir à l'origine, se ressaisir du premier moment, c'est être nouveau au matin. Michel Foucault, le langage et l'espace. C'était en 1991, au mois de juin, conservateur des bibliothèques, et il était alors directeur adjoint de l'établissement constructeur du nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale française, dont la construction venait de débuter à Paris au bord de la Seine. Intense et gratifiante que fut la participation à ce projet de la Bibliothèque Alexandrina. Et il y a bien d'autres raisons qui lui retiennent désormais à Alexandrie. Des lieux, le centre d'activité, le centre d'études alexandrine et Jean-Yves Empereur, sa science et son art inimitable de raconter Alexandrie. Le centre des conférences et son immense salle de spectacle avec ses concerts de musique arabe et de chansons françaises. Et le centre culturel français devenu depuis Institut français dans sa merveilleuse villa de la rue Nebedenial, a lieu de rencontres, de retrouvailles, de découvertes, des cafés qu'on patrouille dans la terrasse ensoleillée en hiver, la enchantée, mais qui est aujourd'hui, hélas, remplacée par une banque, la pâtisserie Les Délices ou les cafés de la Corniche pour humer la brise marine si particulière à Alexandrie. Viens régulièrement à Alexandrie pour la bibliothèque et pour enseigner à l'université Senghor. Il est toujours heureux de s'y retrouver et d'y reconnaître la silhouette rassurante du consulat de France et d'y sentir au-delà des apparences parfois trompeuses quelque chose d'une éternité toujours renouvelée. Chers auditeurs, merci pour nous avoir prêté attention. Était en votre compagnie dans cette petite tournée de célébrités d'Alexandrie, la technicienne du son, Tahani Sena. Célébrités d'Alexandrie. Azra.net. لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب بلس شعر وكمان هنغني أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت أصدقاء.net صديقي أهلا بك. صديقي هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أن الجرادة تمتلك ما يقارب من 900 عضلة مستقلة حيث تفوخ الإنسان ب200 تقريبا. السمك الصدفي يستطيع بلع إنسان بكامله. 30 ثانية هي المدة التي استغرقتها أقصر مسرحية في التاريخ. جريدة الوقائع المصرية هي أول جريدة عربية يتم إصدارها وكان ذلك برعاية محمد علي باشا. الأذنان والأنف هما العضوان الوحيدان اللذان ينموان باستمرار طوال حياة الإنسان. يستطيع الفيل شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر. اهلا بيكم معانا النهارده ومعانا صديق من الاصدقاء اسمك ايه؟ احمد. ازيك احمد؟ الحمد لله. قولي بقى انت في سنه كام؟ جونيور 1. يعني سنه اولى ابتدائي صح كده؟ صح. طيب قولي بقى كده اولى ابتدائي صعبه ولا سهله بقى؟ صعبه. انت بتاخد كام ماده بقى؟ قولي بتاخد المواد اللي بتاخدها ايه؟ بتاخد ايه؟ عربي؟ عربي؟ اه وانجلش؟ انجليزي؟ وحساب؟ ها؟ ساينس. مفيش ساينس علوم صح كده؟ ودين بتاخد دين طبعا. صح كده؟ حافظ بقى حفظت قرآن وكده؟ هي الدين مع العربي. مع العربي، طب حافظ بقى قرآن حفظت قرآن؟ حافظ ايه؟ سورة ايه بقى اللي حافظها في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برافو عليك، برافو عليك. يعني انت حافظ سوره الفاتحه صح كده؟ الفاتحه دي بقى بنعمل بيها ايه كل يوم لما 5 مرات كده بنقولها؟ لمبنيه لما بنعمل ايه طردية الوش لا احنا نعمل ايه بقى نقول الله اكبر عشان نعمل ايه الله اكبر عشان ايه بقى عشان نصلي احنا بنقولها كم مره بقى في اليوم عشان بنصلي كم صلاه في اليوم بقى 5 برافو عليك حافظ بقى اسامي الصلاه دي الصبح بنصلي صلاه ايه الصبح ها ده عندنا صلاه الصبح صح كده اول حاجه وبعدين الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء برافو عليك انت بتصلي بقى الصلاه دي كلها ولا ما بتصليهاش برافو عليك انت بقى قول لي بقى شاطر في ايه في المدرسه من المواد اللي قلت عليها بقى عربي ولا انجليش انجليزي ولا ماس بقى الحساب شاطر في الحساب بتحب الحساب عايز تبقى ايه بقى لما تكبر مهندس ولا ايه مش قوي قول لي بقى معلش انا نسيت عقيد عايز تبقى ظابط صح كده ظابط جيش بقى ولا شرطه جيش حارب بقى ولا شرطه يبقى كده بيمسك الحراميه وكده لا جيش جيش اخر كلام ايه جيش نفسك انت بقى تعمل ايه جيش ده بيدافع عن البلد صح كده صح كده انت بقى قول لي بقى يعني شرطه انت كده بتلعب بقى رياضه بتلعب بقى كوره بتلعب اي رياضه من الرياضات كنت بتلعب ايه عضلات بتعمل عضلات بتلعب رياضه ايه بقى تنس جميلة التنس بتلعبها يومين في الاسبوع بقى وباسكت كمان بتلعب كام يوم في الاسبوع بقى تنس يوم واحد يوم اجازه ولا اتنين تو يومين امتى بقى يوم ايه ويوم ايه يوم السبت والحد يوم السبت والحد تحس بقى ان انت كده جسمك بيبقى ايه ها جامد وقوي كده صح ماشي احمد شكرا ليك أصدقائي بنشكركم وحتى نلتقي لكم تحياتي خالد السيد أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب بلس شعر وكمان هنغني أصدقاء.net الإسكندرية تقدم مشويات مقليات طواجن وكمان حلويات في لقمة هنية لقمة هنية إعداد وتقديم إيمان محمود أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولقمة هنية ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة أسماء السيد خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي أهلا بحضرتك أستاذة أسماء أهلا أستاذة إيمان أهلا بحضرتك النهاردة أكلتنا إيه؟ هنعمل النهاردة الجبنة الشيدر طبعا الجبن هي معروف ان هي الاساسي في سندوتشات الاطفال في المدرسة فان شاء الله نعلم ست البيت النهاردة ازاي تعمل الجبنة الشيدر في البيت ان شاء الله مكونات الجبنة الشيدر 3/4 كوب زيت 3/4 كوب مية 4 صفار بيضة 3 معالق كبيرة نشا معلقة صغيرة عصير ليمون ورشة ملح وكوباية لبن بودرة بالظبط المقادير مرة تانية 3/4 كوب زيت 3/4 كوب مية 4 صفار بيض 3 معالق كبيرة نشا معلقة صغيرة عصير ليمون رشة ملح وما ننساش كوباية اللبن البودرة الطريقة نجيب الخلاط نحط فيه الزيت والمية وأربع صفار البيض ورشة الملح ورشة فلفل أسود عشان زبرة البيض بس ممكن نحط فلفل أبيض بالظبط أيوة عشان ما تبانش في الجبنة الفلفل الأسود ممكن فلفل أبيض بعد كده بنضرب ده كله مع بعض في الخلاط بعد كده بنحط اللبن البودرة وثلاث معالق النشا ومعلقة عصير الليمون ونضربها مرة تانية لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعض بعد كده بنجيب قوالب صغيرة أو قالب واحد ونحط الخليط ده في القالب نجيب صينية ونحط فيها مية لحد ما يجي في نص القالب كده المية كمية المية يعني. بعد كده بنحطها في الفرن لحد ما الجبنة تستوي، وبعد كده نطلعها من الفرن نسيبها تبرد، وبعد كده بنحطها في التلاجة لحين الاستخدام يعني أي وقت. وبالهنا والشفا يا رب تعجبكم إن شاء الله. نتعرف على الصنف الثاني. الصنف الثاني عصير البطيخ المسلج. نتعرف من حضرتك ازاي طريقة عمله. نقطع البطيخ وننزع البذر منه ونحطه في الخلاط مع المية المسلجة والسكر حسب الرغبة، ونضربه في الخلاط، بعد كده نصبه في كاسات التقديم. وبالهنا والشفا. نشكر حضرتك أستاذة أسماء السيد خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي، شكرا لحضرتك. شكرا أستاذة أمير. تفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة تفضلوا. لقمة هنية، إعداد وتقديم إيمان محمود. تحييني ولسه في بلادي بيقول لي حصليني على بلد العجايب ناداني من شمالي قال يمه النهر غالي تعال قوام تعالي خدي من الحب نايم ناداني من شمالي قال يمه النهر غالي تعال قوام تعالي خدي من الحب نايم ده مش بإيدي يابا مش بإيدي يابا عيون بين الشمس والزحف وعيوننا بين كل العيون اتكلمت من الكلام على رملتك تاهت عيون بين الشمس والزحف وعيوننا بين كل العيون اتكلمت من الكلام قلنا كله بنظرتين كانوا مش مترتبين نظرتين ما بيحصلوش الا كل فين وفين قلنا كله بنظرتين كانوا مش مترتبين نظرتين ما بيحصلوش الا كل فين وفين خلوا موج البحر يهدى خلوا طعم الحب يهدى خلوا موج البحر يهدى خلوا طعم الحب يهدى واهدى تهدى تهدى تهدى تهدى اشهدي يا اسكندرية اهدى تهدى تهدى تهدى تهدى اشهدي يا اسكندرية ومخلوقين بس عشان وبنظرتين من بين قلوب حسيت بدنيتي حضناني من نظرتين فيهم قصور ومخلوقين بس عشاني وبنظرتين من بين قلوب حسيت بدنيتي حضناني قالوا أحلى كلام سمعتي بالعيون زي الحقيقة والكلام بالصمت ممكن كل حب وله طريقة قالوا أحلى كلام سمعتي بالعيون زي الحقيقة والكلام بالصمت ممكن كل حب وله طريقة خلوا موج البحر يهدى خلوا طعم الحب أهدى خلوا موج البحر يهدى خلوا طعم الحب أهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اشهدي يا اسكندرية اهدى اهدى تهدى تهدى تهدى اشهدي يا اسكندرية النظرتين قالوا اتفقنا علقات تاني وتالت ولما جت لحظة فرقنا نظرتي لعيونه طالت النظرتين قالوا اتفقنا علقات تاني عشت عمري في مصرتين، مصر كانت من عيني ومصر كانت من عينيا، مصر كانت من عيني مصر كانت من عينيا. مصرتين اتقابلوا فين اتقابلوا فين؟ ايوه بين شطين وميه، خلوا موج البحر يهدى، خلوا طعم الحب اهدى، خلوا موج البحر يهدى، خلوا طعم الحب اهدى. واهدى تهدى تهدى تهدى تهدى، اشهدي يا اسكندريه. اهدى تهدى تهدى تهدى تهدى، اشهدي يا اسكندريه. ناس كتير بتسأل ليه سعر العقارات في مصر عالي كده؟ هو مش بس عالي، ده كمان مبالغ فيه. هقول لحضرتك ليه. ناس كتير بيبقى معاها قرشين بيقولك بس انا هشتري حتة ارض واسقعها، التاني راجع من الخليج يقوم شاري شقتين ويقولك اسقعهم، وغيره وغيره وغيره. هنا بتظهر المشكلة، لما هو يسقع وغيره يسقع يبتدي الطلب يزيد والعرض يقل، فبالتالي السعر بيزيد، ومش زيادة عادية، لا دي زيادة نارية، وطبعا ده بيأثر على اقتصاد البلد. عشان كده عملنا قانون الضريبة العقارية الجديد اللي باختصار بيحميك ويحمي ولادك من الاستغلال والجشع. ودلوقتي لازم تتوجه وبأسرع وقت لمأمورية الضرائب اللي الشقة بتاعتك تابعة ليها، وتاخد معاك عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وكمان بطاقة الرقم القومي عشان تثبت إن دي شقة خاصة ليك للسكن، ودي بتكون معفية من الضريبة العقارية. الضريبة بتكون بس على شقة تانية سواء سكنية أو غير سكنية. الضريبة العقارية تنمية للوطن من أجل مستقبل أولادك. هنا الإسكندرية. يا عروس البحر قلوبنا ليكي معدية، عاشقين هواكي مع المية. على شط البحر مرحبا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجنا شط البحر. على شط بحر اسكندرية يلتقي الجميع، يلتقي المحب والعاشق لهذا البحر. وعلى شط بحر اسكندرية لقاءاتنا متعددة وكتير، فيها اللي بيحب البحر، وفيها اللي بيقول الشعر، وفيها اللي بيستمتع بجماله. اسكندريه اللي كانت طالعين يستمتعوا بالجو لطيف. عرفت نفسك؟ وليد علي السيد. استاذ وليد حضرتك بتشتغل؟ اي ان شاء الله. انا شايفاك معاك الاسره، حضرتك تقولي بس ليالي السهر في اسكندريه بتفرق معاك ازاي؟ والله يعني ليالي السهر اسكندريه بتختلف عن اي مكان تاني، يعني هي متميزه لان اسكندريه جميله وجوها جميل والهواء على البحر والبحر والمتعه، يعني الخروج في اسكندريه بيبقى متعه جميله. انا بحب اخذ الاولاد ونخرج، بروح على البحر وافسح الاولاد، نحب نخرج ونروح نقضيهم الملاهي مع الشواطئ في الاماكن اللي هي الظريفه ديت. الاولاد بتسعد جدا بالملاهي واللعب والفسح والخروج وكده. طيب ايه الاماكن اللي كنت بتفضلها، اكثر اماكن تحب تروحها؟ يعني كنا دايما نفضل نحب نروح بحري، نروح القلعه والاماكن المتميزه الاسكندريه ديت. ايه اللي بيميز الاماكن دي من وجهه نظرك؟ والله اللي بيميز الاماكن ديت موقعها يعني، والسهر فيها والقعد فيها والبحر طبعا. في جوا الانسان شجن معين او شعور معين بحاجه، بيفتكر ايام مثلا كان قضاها طيبه او حاجات مش كويسه، لكن تقولي برضو ايه اللي بيميز البحر من وجهه نظرك انت؟ انت بتشوفه ازاي من جواك؟ والله هو البحر جميل، وانا دايما احب اقعد على البحر، والبحر اللي هو عندي ايه يعني احساس خاص. انا بحب دايما اقعد على البحر واشوف منظر البحر والشاطئ وساعة الغروب، الحاجات دي كلها يعني اللي هعمل نفسي كويس جدا. هي بتفرق عن الاسكندرانيين بس ولا ليك اصدقاء برضه من خارج اسكندريه بيشعروا نفس الاحساس؟ ومن خارج اسكندريه بيشعروا اكيد نفس الاحساس، ده احساس جميل جدا وما بيفرقش كلها اسكندريه وبين برا. يعني هو الموضوع كله في البحر. طبعا البحر منظره جميل، منظر البحر ومنظر ساعه الغروب وكده، منظر طبيعي جميل جدا. هستنبراني شطرنا دهني ومجراني يا اسكندراني، بحر عيونك الله يسولك، شربت منهم عيشت تاني يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني. يا اسكندرية والحب تاج عالبحر الابيض المعجبات، يا اسكندرية والحب تاج عالبحر الابيض المعجبات. مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، الحق لي كرسي عالشط واقعد سلطان زمان. يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا مجنناني. حبيبي وذكرياته عاش فيها قلبي أجمل ساعاته، الصيف حبيبي وذكرياته عاش فيها قلبي أجمل ساعاته، ولما بحكي بسمعها وحدي، ولما بحكي بسمعها وحدي، واشيلها تاني في القلب ذات ايام عزيزة مرت ثواني، لا عشت غيرها ولا عندي تاني، ايام عزيزة مرت ثواني، لا عشت غيرها ولا عندي تاني، غير اشتياقي وقلبي باقي، غير اشتياقي وقلبي باقي، ينام ويصحى على الاماني. مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، مدد يا مرسي، الحق لي كرسي عالشط واقعد سلطان زمان. يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا مجنناني. يا اسكندرية يا سمهرية يا مالية كل الوجود عليا، يا اسكندرية يا سمهرية يا مالية كل كل الجود عليا مطرح ما بمشي تسبك فرنشي مطرح ما بمشي تسبك فرنشي الحلوة صورتك تحضن عينيا وكل ساعة لا كل ثانية مشوفش غيري سنيورة تانية وكل ساعة لا كل ثانية مشوفش غيري سنيورة تانية أنا سحر بحرك ولا عدت سحرك لا سحر بحرك ولا عدت سحرك رفرف عليا ولا احتواك مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي الحق لكرسي على الشط واقعد سلطان زمان يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا مجننا إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي حلقة الليلة من برنامجنا شط البحر. إلى أن نلتقي لكم من يرق الأمنيات مع تحياتي منال الفرجاني، شكرا لكم وإلى اللقاء. يا عروس البحر قلوبنا ليكي معدية عاشقين هواكي مع المية على شط البحر. الهدف الأساسي من كروت البنزين هو ضبط الاستهلاك ومراجعته عشان نقدر نحدد استهلاك كل واحد، لأن الهدف الأساسي مستقبلا إن الدعم يوجه لنسبة استهلاك محددة ويحصل تمييز بين أنواع السيارات حسب ساعتها البطارية وحسب سعرها عشان ما نقعش في نفس الأخطاء، والدعم يروح للكل المحتاج واللي مش محتاج، لكن ده صعب دلوقتي لعدم جاهزية قواعد البيانات، وكمان لأن العنصر البشري دوره كبير وده بيخلي نسبة الفساد اللي ممكن تحصل كبيرة، عشان انت ما تضمنش العامل اللي في البنزينة هيتصرف ازاي وهيحاسب السيارات ازاي، وبالتالي أول ما يبقى فيه قاعدة بيانات وميكانة كاملة هيجي وقت كروت البنزين اللي هتوفر علينا كتير وهتوصل الدعم للي يستحقه فعلا. الإسكندرية تقدم أخبار فنية سريعة جدا جدا وجديدة، كل ده وأكتر بكتير على إذاعتنا الشقية إسكندرية وبس. قولوا على هوانا وهوانا اسكندراني وهوايا اسكندراني اخبرنا تقديم مها محمود وخالد السيد، وكل الاخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرمتي. أهلا بكم مستمعينا ونشرة فنية سريعة جدا جدا عن آخر الأخبار. نبدأ بخبر عن انضمام النجم محمود حميدة لفريق عمل فيلم الفارس للنجم كريم عبد العزيز الذي ينطلق تصويره مطلع يناير المقبل، حيث تعاقد على مشاركته في الفيلم الأسبوع الماضي. ويشارك في الفيلم النجمة نيلي كريم والفنان خالد الصاوي والفنانة أنوشكا وجانب التعاقدات مع باقي النجوم الذين يشاركون في الفيلم. أكد المؤلف باهر دويدار أنه ينتظر عودة النجم محمد إمام من إجازة شهر العسل خارج مصر للاستقرار على اسم مسلسله الجديد والذي يخوض به موسم السباق الرمضاني المقبل والبدء في التحضيرات الأولية لوضع الخطوط العريضة للعمل وتحديد موعد نهائي لانطلاق التصوير، مؤكدا أن إمام يبتعد تماما عن الكوميديا في رمضان المقبل ويظهر بشكل جديد ومختلف على جمهوره. الفنانة سلوى خطاب انه بيتبقى لها حوالي اسبوع وتنتهي من تصوير فيلم دماغ شيطان الذي تشارك في بطولته مع الفنان باسم سمرة ورانيا يوسف، وتقدم خطاب من خلاله دور جديد ومختلف عليها. الفيلم بيناقش قضايا اصبحت تشغل الناس وهي الخيانة والفقر وطرق التعامل معها، ويوضح ايضا طرق الحلال والحرام. النهاردة هنفتكر معاكم النجم الجميل اللي رحل عن عالمنا هذا الاسبوع، انه الفنان النجم جميل راتب. جميل راتب تخرج من مدرسة الحقوق الفرنسية واستكمل دراسته الجامعية في فرنسا. بدأ التمثيل منذ أن كان في مرحلة الدراسة، لكن أول ظهور سينمائي له كان عام 1946 من خلال فيلم أنا الشرق، ثم غادر إلى فرنسا مرة أخرى ليواصل عمله الفني في السينما، ثم عاد إلى مصر مجددا مع منتصف السبعينيات، وبدأ الظهور في السينما المصرية منذ ذلك الحين على نحو مكثف، وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها كفاني يا قلب، ولا عزاء للسيدات، حب في الزنزانة، البداية، وطيور الظلام. كما عمل أيضا في السينما التونسية والفرنسية، وبجانب السينما عمل أيضا في الدراما التلفزيونية، من مسلسلاته يوميات ونيس، الراية البيضة، زيزينيا، وجه القمر. رحل عن عالمنا هذا الأسبوع بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة عن عمر يناهز 92 عام. هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة لامع لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معي وهذه الجولة الجديدة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية. شهدت مكتبة الإسكندرية هذا الأسبوع فعاليات مؤتمر العلاقات بين المشرق والمغرب العربيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا. بدأ الاحتفال بهذه الكلمة للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية. مصر تشعر دائما بأن انتماءاتها المغاربية والمشارقية على حد سواء. ننظر إلى مدينة الإسكندرية، يعني سيدي الشاب، سيدي مرسى أبو العباس، لو رحت طنطا سيدي السيد البدوي، سيدي إبراهيم دسوقي، كل دول أولياء الله من المغرب الذين كانوا يأتون في تاريخهم إلى الحج فينكسون عاما أو بعض عام أو يستقر هنا، فمنهم من تأتيه المنية فيحتفي به المصريون ويجعلون له قبرا ومسجدا. عرب المشرق طبعا تلازمنا معهم تلازم تاريخي وقوي وليس محل جدال ولا نقاش، إنما نحن نشعر دائما أننا مزيج من الاثنين. يعني احنا عندنا محافظات في مصر لازم أقول لكم من ناحية الثقافية بصراحة، مرسى مطروح، غرب الإسكندرية، السيوة، والوادي الجديد، الصحراء الغربية، تلت محافظة البحيرة الغربي، جزء كبير جدا من محافظة الفيوم، جزء كبير جدا من محافظة المنيا، هي أصول مغاربية مؤكدة. ويعني التوانسة يعرفوا أن أبو زيد الهلالي عندما جاء استقر في صعيد مصر هو رجاله، وبالتالي فنحن نرى أن علاقتنا بالمغرب العربي علاقات وثيقة جدا. وبعد كلمة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية جاءت كلمة الدكتور عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس. أهلا بكم جميعا في هذا المؤتمر الكبير الذي نعلق على مخرجاته واستمرارية حلقاته ودوراته آمالا كبيرة. أيتها السيدات أيها السادة، لقد تأسست جامعة الدول العربية كما تعلمون في 23 مارس 1945 من أجل أهداف عظيمة نبيلة في مقدمتها تحقيق التضامن والتعاون والتكامل بين أقطابنا العربية من المحيط إلى الخليج، والسير بخطوات ثابتة على درب تحقيق حلم لا يزال يراود شعوب أمتنا العظيمة، ألا وهو حلم الوحدة الذي لم يعد شرطا أن يكون حلم الدولة الواحدة، وإنما هو حلم التكامل الحقيقي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاندماج شيئا فشيئا بما يخدم مصالح المواطن العربي ويحقق رفاهه وعزته، وبما يحقق للوطن العربي والأمة العربية قاتبة عزتها وكرامتها ومنعتها، وحلم استئناف مسيرتها الحضارية والإسهام الفاعل في الحضارة الإنسانية. وإن مركز جامعة الدول العربية بتونس وهو جزء لا يتجزأ من الأمانة العامة للجامعة العربية، وقد تأسس سنة 91 و900 ألف عند عودة الأمانة العامة من تونس القاهرة، يعمل في هذا الاتجاه أي الإسهام في الجهود الرامية إلى إحياء فكرة العروبة ونشر مبادئها وقيمها والدعوة إليها في أوساط كل المواطنين وخاصة المثقفين والشباب. لذلك جاء اقتراح مركز جامعة الدول العربية تونس عقد هذا المؤتمر بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية ومع السادة مسؤوليها الأفاضل، وعلى رأسهم سيادة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقيه صاحب الباع والذراع والصولات والجولات في المجال القومي والتوعية بأهمية التمسك بالعروبة وفي مجال العمل العربي المشترك. في اللقاء التالي الأستاذ محمد العربي باحث بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. يمكن النهاردة المؤتمر دور عايزين نتكلم الأول عن دور مركز الدراسات الاستراتيجية في تنظيم هذا المؤتمر. هو المركز جزء من قطاع المشروعات والخدمات المركزية، القطاع الرئيسي المسؤول عن المؤتمر إلى جانب مؤتمرات أخرى المكتبة بتقدمها. الشغل بتاع المركز بالأساس هو شغل في الأبحاث في البحوث السياسية والاستراتيجية، بيصدر عدد من الدوريات وبيصدر مجموعة من الكتب ما بين المؤلفة والمترجمة. الهدف الأساسي من المركز هي نقل الاتجاهات الدولية في العلاقات الدولية تحديدا وقضايا السلم الدولي للقارئ العربي والباحث العربي، وإثارة حالة من الجدل حول هذه الموضوعات الجديدة. طبعا كل ده من خلال منظور عربي، يعني منظور مهتم أكتر بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. لذلك كانت فكرة إن احنا ننظم المؤتمر في الوقت الحالي ونرجع للاهتمام قضية العلاقات المشرقة المغربية، دي كانت قضية مهمة جدا بالنسبة للمركز وبالنسبة لقطاع المشروع. أحصلتوا بإيه النهاردة عن إعادة كتابة التاريخ أو رؤى في إعادة كتابة التاريخ؟ تمام. هو الفكرة في المؤتمر إن احنا طرح أي موضوع، خاصة لو كان موضوع مهم زي موضوع العلاقات المشرقية المغربية، بيبدأ مش إننا بس نبص للوضع الحالي، نبص أيضا للتطورات التاريخية اللي خلت الوضع الحالي يتشكل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فاحنا أثرنا إن احنا ده هتكون مجرد بداية لطرح النقاش. بداية طرح النقاش بتبدأ إن احنا نتكلم على تاريخ العلاقات نفسها. بالنسبة لنا العلاقات مش مجرد العلاقات اللي هي اللي احنا معروفة النظام الوطني والعلاقات ما بين الشعوب أو مثلا قضايا التكامل الاقتصادي أو ما إلى ذلك، دي طبعا قضايا مطروحة، ولكن احنا حبينا نعرف إيه جذور العلاقة دي، وازاي المجتمعات دي اتشكلت من خلال رحلات ما بين المشرق والمغرب، رحلات في الثقافه، رحلات في الفنون، وايضا قضايا الاقتصاد والتاريخ وما الى ذلك. وعشان تكتمل هذه الموضوعات يمكن المؤتمر بيضم عده جلسات بتتعلق بموضوعات هامه خاصه بالمؤتمر. صحيح صحيح، الفكره في المؤتمر ان في تنوع، يعني احنا بنعمل عمليه اقرب الى عمليه المسح التاريخي، يعني لو سميناها مسح قطعي ورأسي في القضية دي. فمثلا عندنا قضية مهمة جدا عن أصول العلاقات دي، إيه هي أصلا المحددات، لو استخدمنا لغة بحثية إيه المحددات اللي بتحدد طبيعة العلاقة بين المشرق والمغرب على اعتبار أن هذه دي مناطق ثقافية عربية متميزة عن بعضها، إيه علاقة الدين والهوية واللغة في تحديد العلاقات دي. بعدين عندنا قضية الترحال سواء المجموعات البشرية أو الرحالة أو المؤرخين، إزاي هم ساهموا في تشكيل صورة المشرق على المغرب والعكس. أيضا عندنا قضية متعلقة بالترحال الثقافي وترحال الفنون، إزاي أنماط الثقافة انتقلت من هنا لهنا، ودي قضية مهمة برضو. أشكرك أستاذ محمد العربي، بتمنى لحضرتك ولهذا المؤتمر كل التوفيق. شكرا يا فندم. مكتبة الإسكندرية. تسمح تقولي كنت جايب الذهب ده لمين؟ ذهب ايه؟ الذهب اللي محطوه في قميصك، لقيته في الغساله وانا بغسله. صدقيني ما اعرفش عنه حاجه. الغساله ما كانش فيها غير هدومك، يبقى جا منين؟ الغساله بتطلع ذهب؟ بتطلع ذهب، ما مش اي غساله، دي غساله زنافي اوتوماتيك، ولما تشتريها مش بس هتاخدي احسن نظافه وكمان هتكسبي ذهب. يلا بسرعه الحق اشتري غساله زانوسي واكسبي ذهب. اغسلي واكسبي ذهب مع زانوسي. لمزيد من المعلومات اتصل بواحد 49. تطبق الشروط والاحكام. يا ابو المحاسن كلها واجيب ميلادي، من يوم ما شفتك يا ولا ما عرفش مالي. يا ابو المحاسن كلها واجيب ميلادي، من يوم ما شفتك يا ولا ما عرفش مالي. اول ما اقرب ناحيتك واشوف بعيني بسمتك، اول ما اقرب ناحيتك واشوف بعيني بسمتك، ما اقدرش اداري لهفتي عنك يا غالي. يا ابو المحاسن كلها، يا ابو المحاسن كلها، واجبي ملاني ملاني، واجبي ملاني، واجبي ملاني ملاني، واجبي ملاني. من كان يصدق يا ولا تشغل زماني، وادوب في حبك والهوى عمره ما جاني. من كان يصدق يا ولا تشغل زماني، وادوب في حبك والهوى عمره ما جاني. وانت غريب عن حينا من حي تاني، اول ما قرب ناحيتك واشوف بعيني بسمتك، اول ما قرب ناحيتك واشوف بعيني بسمتك، ما اقدرش اداري لهفتي عنك يا غالي. يا ابو المحاسن كلها، واجبي ملالي ملالي، واجبي ملالي، واجبي ملالي ملالي، واجبي ملالي. قبل سنة 2020 هيتم القضاء على

يحكوني انسى دي الاستحالة دي القضية ودي الرسالة يحكوني انسى دي الاستحالة يحكوني انسى دي الاستحالة. استمعنا لمحمد الحلو اسكندرية تاني، اما الان تغنينا صباح مع كمال الشناوي. مين اللي قال زي العسل؟ الحب مش زي العسل، الحب نار نار مش عسل. زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل. الحب يا ما سمعت عنه كلام كتير وخوفوني وقالولي انه عذاب كبير. الحب يا ما سمعت عنه كلام كتير وخوفوني وقالولي انه عذاب كبير. ده يا ما عذب ناس ياما ياما ويا ما جوليت وروميو ايه اللي نبعهم الحب ايه وقس وليلى ضيع شبابهم الحب ليه. جوليت وروميو ايه اللي نبعهم الحب ايه وقس وليلى ضيع شبابهم الحب ليه. ده يا معذب ناس يا ما يا ما ويا ما غلب ناس يا ما يا ما ده يا معذب ناس يا ما يا ما ويا ما غلب ناس يا ما يا ما ويقولوا قد زي العسل الحب مش زي العسل الحب نار نار نار نار مش عسل. زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي العسل زي يا حلوة ليه متحيرة ده العمر ليلة صيرة والدنيا ضحكة صغيرة لكن صحيح زي العسل زي العسل زي العسل. يا حلوة حبي وكتري وعيشي قد ما تقدري واشتاقي واصحي واسهري ده الحب زي العسل زي العسل زي العسل. ابعد يا قلبي وتقرب اوعى من الحب فيا معذب ناس ياما ياما ويا مغلب ناس ياما ياما ده معذب ناس ياما ياما ويا مغلب ناس ياما ياما ويقولوا قال زي العسل الحب مش زي العسل الحب نار مر مش عسل زي العسل زي العسل الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين شايلينه في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعين الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الجديد مكان في القلب. مكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم. الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن، أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. وأصدقائي النهاردة ضيفت حلقتنا هي المهندسة سماء وجيه أحمد، المهندسة بالصرف الصحي، واللي هتحكي لنا عن أحب الأماكن إلى نفسها واللي ليها ذكريات جميلة فيها. بيدي ايه هي الاماكن اللي ليها ذكرى حلوة وليكي حنين ليها دايما تروحيها وما بتنسيهاش وليها مكانة خاصة في نفسك؟ يعني انا اساسا انا وعيلتي من بورسعيد، فكنا نروح بيت جدتي هناك، وكان في مكان اسمه ديليسيبس كده زي حاجة على الكورنيش شط طويل، كنا كلنا نروح بقى المامهات واحنا بقى كنا صغيرين ونلعب مع اولاد خالاتي وكده، كان مكان جميل جدا. ويعني كل ما اروح بورسعيد لازم اعدي عليه. يعني بتروحي فعلا بورسعيد بس انت بتجيبي الاماكن؟ ايوه فعلا ايوه. واولادك برضو بتعرفيهم دي كان دابه العيله؟ ممكن بس بصراحه مش كتير، لان برضو هم مرتبطين اكتر باصحابهم وبهنا في اسكندريه عن انهم يسافروا معانا. هم اتولدوا هنا ونشأوا فمرتبطين وطبعا وشغالهم ودراستهم. ايوه تمام. طيب تقولي لي بقى، هنا من يوم ما عشتي في اسكندريه في اماكن برضو ليها ذكريات اكيد وليها وعشتي فيها وليها مكانه عندك؟ فعلا في مثلا يعني كنا احنا عايشين في كليوباترا وكان النادي جنبنا، فكان تقريبا كل حياتنا في النادي واصحابنا والبسين واللعب، وبرضو ده من الاماكن المحببه ليا جدا. وكل ما بروح النادي ليا شجره معينه كده احب ان انا اقعد واتفرج عليها. جميل. طب قولي لي بقى احساسك لما بتشوفي الشجره ولما بتحبي تقعدي تحتيها تقولي لها ايه وتقولك ايه؟ والله بص، يعني في كل مناسبه وفي كل وقت بروح فيه النادي احب ان انا اقعد قدام الشجرة دي احس ان انا بسترجع حياتي كلها. ومصادفة يعني في ناس عرفتهم وانا كبيرة وزمايلي في الكلية وكده, لما نتكلم عن الكلاب هاوس وعن الشجرة دي الاقيهم هم كمان بيحبوها, هي كارية كده وليها ميل, فكانت كنا كلنا بنحبها وعلى اختلافنا سبحان الله. يعني بقيت اصدق ان ما هم عارفين نفس الشجرة وبيحبوها برضه. نقول الشجرة دي ليها نفس التأثير مثلا عندك وعند أصدقائك وعند اتنين تلاتة من صحباتي, الخضرة ولا عشان الشكل المعين ليها اللي هي مختلفة شوية. كانت مختلفة, كان هي أوركاريا كده وطالعة في الكلاب هاوس وبعدين مايلة, يعني هي نفسها مايلة كده, كان ليها شكل مميز. لسه بقية لحد دلوقتي؟ لا للأسف بقى خلاص بقى لها شوية في التطوير الأخرين شالوها, بس برضو لسه بنفتكرها لما بنقعد مع بعض نقول فاكرين الشجرة اللي كانت هنا. في لي صور ليك وصور تحتها بتفكرني. فعلا والله. مدام سماء حضرتك سافرتي برا مصر وسافرتي محافظات؟ سافرنا محافظات طبعا, بحب مطروح جدا وكنا كتير بنروح فيها مصايف من ايام ماما وبابا الله يرحمهم والولاد كانوا صغيرين وكده. وسافرنا امريكا بقى قعدنا هناك 4 سنين برضو كانت جميله جدا. ايه من الاماكن في امريكا بقى؟ كنا والله في ولايه صغيره جدا اسمها ميزوري, والبلد اللي كنا فيها كانت صغيره قائمه اساسا على وجود الجامعه, وكان جوزي بيدرس دكتوراه هناك. بس كان في هناك بقى بارك جميل جدا اسمه لاين بارك, وكانوا الولاد لما بيروحوا هناك بيستمتعوا جدا مع كتير بقى من ولاد ناس عرب هناك يعني, فكنا متعرفين عليهم والولاد كلهم بيلعبوا سوا في البارك ده, كنا تقريبا بنروح كل ويك اند, فكان جميل. كان ملتقى للاسر هناك العربيه فعلا, ونشوي بقى وكان فيها سويات كده في البارك, والولاد بقى مراجيح كتير والعاب ويجروا, وكان بيبقى ويك اند لطيف جدا هناك بقى. جميل قوي. وتحبي ايه بقى من الحاجات اللي شفتيها تلاقيها هنا في مصر؟ والله يعني بجد كان الاماكن اللي هي فيها الالعاب للاولاد, والالعاب دي بيحطوا تحتها حاجه بسيطه جدا بس تطمئني, والاطفال بيلعبوا رابر كاوتش العربيات متقطع ومحطوط تحت المراجيح بحيث لو الولاد بيتخبطوا ما يتعوروش, يعني حتى لو انهم اتخبطوا فاتخبطوا في حاجه طريه ما تمتص الصدمه, وحاجات بسيطة يعني هنا الكاوتش بس بيعملوا بيه أماكن العربيات لكن ما بيعملوش بيه حاجة أفيد. والمراجيح متاحة وبرضو عشان الزحمة يعني هناك كان العدد قليل, فكان الأطفال يقدروا إن هم يتمرجحوا بسهولة وحاجات كتيرة. هنا لو لقيتي مكان عام زي ده تلاقي عليه, ده غير سلوكيات الناس اللي تكسر الحاجات دي, يعني مش الناس ما بتتعاملش مع الحاجة كأن هي ملكها وهي تخلي بالها عليها لأنها في الآخر ليها ولولادها والولاد اخواتها وكذا وكذا, لا الناس بتهمل برضو في معاملة احساس الولاء والانتماء للبلد وحب البلد. حقيقي والله يعني انا ساعات ببقى متضايقة جدا لما الاقي في ولاد طالعين نازلين بالاسانسير كأنه لعبة. يا ابني ده اساسا لو عمل دور زيادة بيقلل من عمره اللي انت المفروض تستفيد منه واسرتك تستفيد منه, لكن مفيش ما بيبقى ما بيحسوش انها ملكية عامة وخاصة بيهم برضو في نفس الوقت, يعني المحافظة عليها هتفيدك انت شخصيا. يا عالم شغال يرخص له المال. دي في حلقتنا عن مهارات صنع أغنيات أحمد. وشكرا لكم أصدقائي على حسن الاستماع، وشكر جزيل لزميلي في الهندسة الإذاعية الأستاذ حسن دسوقي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. مستمعينا الكرام، إن الله إذا أحب عبدا جعل فيه من صفاته الرحمة المغفرة والتقوى والإيمان والحب والعطاء والوفاء والكرم والتواصل والبر والتجاوز عن الغير. أدعو الله لكم في هذا اليوم أن يحبكم ويحبب خلقه بكم، وأن يعطيكم ما يقر به أعينكم ويشرح به صدوركم وييسر أموركم، وأن يحفظكم ويرزقكم من أوسع أبوابه ومن حيث لا تحتسبون، ويشفي مرضانا ومرضاكم ويرحم موتانا وموتاكم. أظلكم الله في كل وقت بكل خير يا رب العالمين. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو عند ذهابه لأداء الصلاة: اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي شعر نورا وفي عين نورا وأعظم لنور على نور يا رب العالمين. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان المغرب. Hayya 'ala al-falah. أذن الشيخ عبد الفتاح مطوع بنداء الحق أذان المغرب، نداء الحق أذان العشاء يحين إن شاء الله في 7:11. معانا قول لو في شدة راح تزول، قول يا رب معانا قول لو في شدة راح تزول، والحياة حتوم وجهل واللي يرسم الرمل ينول، قول يا رب. ليه تفكر بس ليه خد نصيبك وارضى بيه، ليه تفكر بس ليه خد نصيبك وارضى بيه، صحتك الدنيا ليه هو بعد الصحة ايه، انسى هم الدنيا وافرح بكره هيعدي الهزيمة، قول يا رب في كل مطرح نجو دايما يزيدك، انسى هم الدنيا وافرح بكره هيعدي الهزيمة، قول يا رب في كل مطرح نجو دايما يزيدك، والحياة حتروق وجهلة واللي يرسل الرمل ينول، قول يا رب. اكسب القرش بعفيتك والعمل صون ورعيك، اكسب القرش بعفيتك والعمل صون ورعيك، واعمل الطيب وحاسب وعدن ده يوم عليك. واللي عند المولى باقي واللي شيء محسوب علينا، زي ما نزرع نلاقي احنا زرعينه ايدينا، واللي عند المولى باقي واللي شيء محسوب علينا، زي ما نزرع نلاقي احنا زرعينه ايدينا، والحياة حتروق وتحلى اللي يصبر رحمه يقول يا رب. قول يا رب معانا قول لو في شدة راح تزول، قول يا رب معانا قول لو في شدة راح تزول، والحياة حتروح وتحلى ويوصل راح يدور، قول يا رب. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. لو حتى كملنا القوافي وكل شاعر قال ووافي، قول الظاهر والخوافي برضه زيك والله ما في، يا حبيب واجمل هدية ويا رسول ويا نبي واكرم ايدي النادية وصاحب الكلمة العالية، انت كريم وصافي دنيا واخرة علينا كافي، بمشاعرك بالله دافي جبنا بالحامل لابس مرة حياتي بدم في تارك لعليك نشافي لو حسين كان من القوافي وكل شاعر قلوي وافي وكل ظاهر والخوافي وبرضو ميت والله ما في يا حبيب وجمال هدية ويا رسول ويا نبي واكرم ايدي النادية وصاحب الكلمة العالية يا حبيب واجمل هدية ويا رسولنا ويا نبي اكرم الايدي النادية وصاحب الكلمة العالية ليك حبيت كل جدودك هديت اشيل الحدودك عدت افضلك مدودك وفت هجرانك صدودك ولك سنة زكاتنا وبك قلنا بفرع الحرمين حنا وكلمة الدوح رمنا صلي ربي على المهنة لحبيبنا بلا المحنة وارفع امراضنا وهنا وسدد اقساطنا ورهبنا لو حتى كان من القوافي وكل شاعر قلوي وافي وقلنا ظاهر والخوافي وبرضه زيك والله ما في يا حبيب واجمل هدية ويا رسولنا ويا نبي واكرم ايدي النادية وصاحب الكلمة العالية أربعة اتنين أربعة حصاد رياضي لهذا الأسبوع ملفات رياضية من السبت إلى الخميس يفتح هذا الملف أحمد وهبة وكابتن علاء الجزائري ويشرف عليه كابتن جمال الفرماوي أخبارك إيه حبيبي طمني عليك حبيبي وحشني عليك حبيبي أخبارك إيه أخبارك إيه حبيبي طمني عليك حبيبي وحشني عليك حبيبي أخبارك إيه على غلاوة الشوق يا حبيبي بدل عليك زلالات والله بكرة تروح يا حبيبي واحكي لك ابن النيل محمد صلاح. ولأول مرة فتى عربي يفوز بجائزة بوشكاش لأحسن هدف في تاريخ كرة القدم. هنيئا لابن النيل ابن الغربية محمد صلاح. جابوا لي ما سولوا لي قلتها ما رايدة ما رايدة غير حبيبي جوا عيوني هايدة عمي الحلوة بعيونه والأنار قايدة نقول نحكي ونقول نشكيه من القلب بايدة. جابوا لي ما سولوا لي قلتها ما رايدة ما رايدة غير حبيبي جوا عيوني بكاء إيقافه والآخر هو الذي لعب ورائه دروكبا ونول غارغر. من الرائع أن أكون في نفس الحجرة التي بها أفضل اللاعبين وبعض اللاعبين مانشستر يونايتد أيضا. والفائز بهذه الجائزة للاعب الذي سجل أجمل هدف بكل تأكيد المشجعون صوتوا للفائز. بإمكاني أن أقول لكم أن الهدف الذي لعب في ديربي خارج مدينة مانشستر والفائز هنا نقدمه لكم. والآن محمد صلاح. مساء الخير للجميع. لن أقول الكثير عما حدث ولكن أنا سعيد وفخور جدا. أريد أن أشكر الجميع الذي صوت لي وأتطلع لجائزة أخرى هذا المساء. أول مرة يرشح لجائزة أفضل لاعب، كيف شعورك؟ شعور عظيم، أول مرة لي أن أكون هنا وأتمنى أن لا تكون الأخيرة وأنا أتطلع إلى الليلة. أنا سعيدة بأنك قلت أن أتمنى أن لا تكون الأخيرة. ما هو شعورك الآن؟ أود دائما أن أكون الأفضل، أديت بشكل جيد الموسم الماضي ولا أشغل بالي بذلك الآن وأحاول أن أستمتع باللحظة. الموسم الفائت حققت أرقام قياسية كبيرة وحرزت أهداف كبيرة. ما هو هدفك المفضل؟ أعتقد أن هدفي المفضل هو الذي حققته أمام إيفرتون وهو المرشح اليوم لنيل جائزة أفضل هدف، ولكن كل تلك الأهداف كانت هي الأفضل بالنسبة لي، ولكن أستمتع بما هو مرشح اليوم. شعورك بعودة مصر إلى كأس العالم بعد هذا الوقت الطويل؟ أعتقد أنها كانت أفضل لحظات حياتي حتى الآن، ولكن كان هذا دائما حلما لنا جميعا كمصريين. كإنسان مصري وكلاعب كرة قدم أود دائما أن أكون في كأس العالم وأن أتأهل دائما لكأس العالم. وأخيرا أقول لك، ما هو شعورك بأن من الممكن أن تفوز بهذه الجائزة؟ أعتقد أنه حلم يتحقق، ولكن أنا لازال أمامي الوقت طويل لكي ألعب ألعب كرة القدم أنا لا أشغل بالي كثيرا إذا لم أفز بها فسأنظر إلى هل هي فكرة ذكية؟ هنشوف. خد لفتك من مراحيرك وطلع من بقى هد العطية العطية العطية هدى يا الحرام يا الحرام يا الحرام يا الحرام يا الحرام يا الحرام يا الحرام الأولى بكرام يا صلاح الأولى بكرام يا صلاح الأولى بكرام يا حبيبي والثانية بكرام يا صلاح والثالثة بكرام يا حبيبي والثالثة بكرام يا صلاح يا الحرام يا الحرام يا الحرام يا الحرام رب الزمان أشهد دلال يا محمد شو هذا يا محمد أشهد دلال يا محمد شو هذا يا محمد محمد صالح يا رب محمد صالح يا رب شكو يوسع هات شمالك جيك دلالك هات شمالك جيك دلالك هات شمالك يا محمد هات جيك دلالك جيك دلالك يا صلاح يا هوبا يا الحرام يا الحرام يا الحرام يا الحرام بفتحة بحب بكسرة بشد بفتحة بحب بكسرة بشد ري ضم روحي روحي جنبك هل جائزة بوشكاش كأحسن هدف التي حصل عليها مو صلاح أو محمد صلاح ابن النيل ابن الغربية كانت طردية للابتعاد عن زيبيست أو أحسن لاعب في العالم بالدرجات وبالتمريرات وبالأهداف وجميع الإحصائيات تقول إن محمد صلاح أفضل من لوكا موديتش ولكن هو التصويت الظالم وبعض الخبراء وبعض الرياضيين العرب للأسف لم يعطوا محمد صلاح صوتهم في هذا العرس العالمي بالأرقام وبالكيمياء وبالفيزياء وبكل حاجة محمد صلاح وصل لنهائي دوري الأبطال وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وفاز لوكا مودريتش مع ريال مدريد بدوري الأبطال الأوروبي ولولا حركة راموس الغير أخلاقية ليه غير أخلاقية كلنا نعرف بعد 100 يوم من الواقعة صرح زين الدين زيدان زيزو المدير الفني لريال مدريد ابان نهائي كأس الأبطال قال بالأمس القريب زيدان إن راموس أوقف محمد صلاح عنوة وقال له قبل المباراة محمد صلاح لن يكمل المباراة هكذا كانت تصريحات زيزو أو زيدان ضميره قلب عليه بعد 100 يوم من حصول ريال مدريد على كاس دوري رابطة الأبطال الأوروبية هكذا هو الضمير الصاحي لكن كان فين ضميرك يا زيدان قبل المباراة وأثناء المباراة على العموم هي الجنيهات الاسترلينية هي اليورو الأوروبية هي الدولارات الأمريكية هي اللي بتخلي النفوس مختلفة الكل عبيد للفلوس في أوروبا هكذا هي كرة القدم الكلام ده على حساب زيزو هكذا قال بعد 100 يوم بعد تركه لإدارة الإدارة الفنية لليفربول قال إن راموس قال له سيوقف محمد صلاح ولن يكمل المباراة والكلام ده على تصريحات زيزو أو زيدان يا جبل ضميري سيدنا ولايك فيها التفوق الاخر للوكا مودريتش على محمد صلاح ابن مصر ابن النيل وصلهم كوصيف كأس العالم وهزمتهم امام الديوك الفرنسية في النهائي. الحسنة الوحيدة للوكا مودريتش ومنتخب كرواتيا هو الوصول لنهائي كأس العالم، ولكن جميع احصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم تقول ان صلاح احرز اكتر من 45 او 47 هدفا. شوف لوكا مودريتش احرز كم هدف، التمريرات الصحيحة، الاسيست، شوفوا صلاح قد ايه، مفيش مقارنة. ولكن جايزة بوشكاش كأحسن هدف لمحمد صلاح هي مجرد ترضية، كنا نطمح في أن يفوز محمد صلاح بذا بيست، ولكن دولة الفيفا كان ليها رأي آخر، بدليل أن محمد صلاح لم يكن ضمن تشكيلة فريق الفيفا لعام 2018. نشوف الأول يعني لوكا مودريتش وفوزه بهذه الجائزة، والكل طبعا كان فرحان أوروبيا، ليهم حق يفرحوا أوروبيا، لكن كعربيا كنا نطمح في أن يفوز ابن النيل محمد صلاح بالجائزة، ولكن هكذا هي تربيطات دولة الفيفا وعدم تصويت بعض الكباتن والنقاد العرب لمحمد صلاح. هكذا هم العرب، لم يتفقوا حتى ولو على كرة القدم. الجائزة هو الشخص الذي لا يحتاج اي تقديم، السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. كيف حالك يا إدريس؟ الكل شيء بخير. إذن لابد أن نقول من هو الفائز. نعم، أنت معك المظروف السحري. ها هو أفضل لاعب للفيفا لعام 2018 بشكل رسمي. أفضل لاعب لهذا العام هو لوكا مودريتش. والغريب في فوز محمد صلاح بأحسن هدف لهدف بوشكاش ان هدف محمد صلاح في إيفرتون لم يكن أفضل هدف لمحمد صلاح نفسه، ده يخليك برضو تفكر. بخلاف كده بقى أهداف كريستيانو في اليوفي في الدور قبل النهائي، الباكورد الجميلة للعبها كريستيانو اللي كانت روعة، وهدف جاريث بيل في نهائي كاس الأبطال كان هدفا رائعا أيضا. لماذا تم وضع محمد صلاح في جائزة أحسن هدف لبوشكاش أو جائزة بوشكاش كأحسن هدف؟ لإبعاده عن ذا بيست، بدليل أن رونالدو أو ميسي لم يحضر الحفل. على العموم خيرها بغيرها يا محمد صلاح، وإن شاء الله تتعود. لكن الغريب أيضا في اختيارات الفيفا أن محمد صلاح لم يكن ضمن الحداشر اللي اختارتهم دولة الفيفا ليكونوا فريق الفيفا لعام 18. يعني محمد صلاح واخد جميع جوائز في أحسن دوري في أوروبا إنجلترا، وهو هداف الليجا، هداف الدوري الإنجليزي ليجا الفرق الاسباني، وهداف للبطولة الانجليزية، واحسن لاعب، ورابطة الابطال في انجلترا خدته احسن لاعب، كل الجوائز دي، وهو احسن لاعب في افريقيا لعام 17-18 وما بقاش في تشكيل دولة الفيفا لعام 18. لا، الفيفا ظلمة، وكل النقاد قالوا محمد صلاح ظلم. بدليل انه لم يختار ضمن تشكيلة الفيفا لعام 18. على العموم بسرعة كده نشوف الاهم الوجوه اللي تم اختيارها كافضل تشكيلة للفيفا 2018. السيدات والسادة, they are by far the greatest team in the world. افضل فريق في العالم. من فضلكم رحبوا معي بفريق النجوم لهذا العام. ديفيد دهيا داني ألفيش طبعا داني ألفيش وكان من الجيشية الأول واحد. رافائيل فاران سيرجيو راموس مارسيلو لوكا مودريتش انغولو كانتي إيدن هازارد وكيليان بابي ها هو فريق الأحلام لهذا العام. الغريب أصدقائي المستمعين, في فريق أحلام هذا العام كما يقول أحد المسؤولين عن الاحتفال في دولة الفيفا, بيقول حتى الغريب في هذا الاختيار كما قال ديدي تشام المدير الفني للديوك الفرنسية الحاصلة على كأس العالم 2018 في روسيا, بيقول كيف تحصل الديوك الفرنسية على كأس العالم ولا يوجد لاعب واحد فقط من فرنسا ضمن ترشيحات ذي بيست الأحسن في الثلاثة. غريبة. ديشامب معها امبابي قدم وجريزمان وجيرو لعبوا مباريات رائعة في المونديال الروسي, ده حتى الحارس المرمى الفرنساوي وكل الحراس الفرنسيين لعبوا مباريات رائعة. يعني ديخية اللي بلغة القدم شال 4 أو 5 خلال المونديال, ولا الحارس الفرنساوي اللي كان يعني أسدا في البطولة. الغريب ان تم اختيار 2 بس من المنتخب الفرنسي الحاصل على كأس العالم ضمن تشكيلة احسن لعيبة للفيفا لعام 18. طبعا كيليان امبابي وكانتي, هم بس الفرنسيين الاثنين. طبعا بإضافة الى ديشامب خد احسن مدير فني على مستوى العالم. نقفل الصفحة ديت. هكذا ظلم محمد صلاح ومن قبل ظلم ابو تريكا في كأس العالم للأندية. هكذا هي الإعلانات وهكذا هي الفلوس اللي بتدير دولة الفيفا. Yeah. واحد نفسه ولاده يبقوا احسن ناس في الدنيا. الاهتمام مش سهل. بالعقل كده وقتك ومجهودك تقسمه على خمسة ولا على اتنين. اتنين كفاية وعلى قد. خلفة العيال مسؤولية بجد. هذه الحملة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. موج اشائية واسمها اسكندرية. معانا هتلاقي المتعة والتشويق. في دراما سنراني وبرامج وفترات ملهاش شيء. ويا سلام على الاوبريتات والاغاني. اسمعونا هتحبونا ولا يمكن تفرقونا. إنها مهمة إذاعة الإسكندرية 101.1. وما زلنا مع محمد صلاح وليفربول ومباريات رائعة قدمها ليفربول خلال الأسبوعين الماضيين. طبعا آخر فوز لمحمد صلاح ورفاقه طبعا فازوا على توتنهام في مباراة رائعة. كان ديربي كان قويا وفاز ليفربول على توتنهام في مباراة رائعة. ايضا المباراة الاخرى الرائعة اللي فاز بها ليفربول مباراة في الاسبوع الخامس من الدوري الانجليزي فازوا على ساوثهامبتون ومحمد صلاح احرز هدف. وكانت يعني مباراة الى حد ما قدم فيها الشوط الثاني ليفربول ومحمد صلاح قدموا يعني مباراة جميلة. لكن بالامس في كاس الرابطة كان الشياطين الحمر او ريدز كانوا متقدمين على البلوز على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء. ولكن بعد نزول هازارد اتغيرت النتيجة واتغير الشك وفاز تشيلسي على ليفربول بعد يعني مباراة عصيبة وقوية على ارض ليفربول على الانفيلد. وفازوا 2-1 بهدف هازارد الرائع الجامد قوي قوي قوي خلال المباراة. وهكذا يخرج ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية. السؤال الغريب، لماذا دفع كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح في الرمق الأخير من المباراة؟ المباراة خلاص بلغة الكرة يعني رمى الفوطة ومحمد صلاح نزل في وقت غريب جدا جدا جدا. رغم ان شفنا محمد صلاح في نهاية الشوط الأول كانت النتيجة كانت درو بيضاء، شفنا محمد صلاح قلنا محمد صلاح ينزل مع الشوط الأول وحيطلع شاكيري او يطلع اي يعني من الفريق. لكن اللي حصل محمد صلاح نزل بعد الفاس موقت في الراس وخلاص كلوب رمى الفوطة ومحمد صلاح نزل زي ما بيقولوا ايه مش عارف. المصريين بعد مشاهدت له المباراة دول زي ما بيقولوا الفار لعب في عبهم. ايه اللي حصل خلى كلوب يأخر تغيير محمد صلاح؟ ما احنا عايزين نفهم، هل خايف عليه لا يصاب عشان مباراة الدوري؟ طب ما هو مباراة الدوري اللي قدر الله واتغلب في المباراة القادمة امام ايضا تشيلسي ممكن تعوض النتيجة. لكن كأس الرابطة معرفش لماذا ضحى كلوب بكأس الرابطة وريح صلاح عشان الماتش القادم، ماتش القادم على ارض البلوز. على العموم نشوف محمد صلاح ان شاء الله يوم السبت في مباراة افضل مما كان عليه بالأمس في مباراة كأس الرابطة. ونشوف جزء كده من مباراة الأمس ليفربول وتشيلسي. Chance. Sturridge! This time, no mistake. نرجع لمصرنا الحبيبة وإنجاز حلو. يا ترى هنروح فين؟ نسمع دلوقتي ونشوف يا ترى هنروح فين. المتابعين الاشتراك بالقناة. محمود ابن فلسطين نجح بالقافلة او بالنسر الاخضر النسر البورسعيدي ان يصعد للدور قبل النهائي في الكونفدرالية كاول فريق. نقول بقى في القناة بقى مش هنقوله قبل كده. هكذا هي كانت الحال في بورسعيد والفرحة الجميلة الفرحة اللي حصلت بعد فوزهم على اتحاد العاصمة بهدف جميل لمحمود ابن فلسطين. تحية اعزاز وتقدير لابناء بورسعيد على هذا الفوز. الله عليك. والحنان على ايد انا عاشق ترابك وبينا حب صافي عنيد مغرم صبابة انا مغرم صبابة مغرم صبابة واسمك على لساني نشيد اسمك على لساني لساني نشيد يا لاي من عصره يا لاي من عصره عاشق لبورسعيد لو خيروني ما بينها وكافة البلدان مرضاش في غيرها بلد مرضاش مرضاش في غيرها بلد لو حتى كن سلطان لو حتى كن سلطان لو حتى كن سلطان بلدي يا بلدي لف البلاد يا صبي يا بلد بلد برك الولاد يا صبي يا ملك الولاد برك الولاد يا صبي يا ولد ولد وفرحة وكلمة اللواء الغضبان محافظ بورسعيد عقب الفوز مباشرة وصعود أبناء بورسعيد أبناء المدينة الباسلة للدور قبل النهائي في الكونفدرالية. نشوف كلمة وحوار اللواء الغضبان محافظ بورسعيد. النادي المصري البورسعيدي شرف مصر كلها، لعب مباراة فنية على أعلى مستوى، اللعيبة النهاردة كان قد المسؤولية، الجهاز الفني النهاردة كان بتكتيكه اللي احنا مش دايما متعودين عليه، كان تكتيك عالي قوي قوي قوي قوي يرتقي المستوى العالمية. النهاردة شايف الشعب البورسعيدي النهاردة وأهلنا بورسعيد النهاردة لغاية دلوقتي محتفلين، الاحتفال دوت الفرحة دي كلها ده أقل حاجة نحن نعملها لهم كجهاز فني وجهاز إداري اللي هم عملوه النهاردة. عريس عميد الليلة، العميد عريس الليلة ابراهيم حسن وحسام حسن. بعد المباراة وتصريحات جميلة، دي جزء من التصريحات اللي قالوها بعد المباراة، وهنيئا لحسام حسن المدير الفني القادم للفرعنة، قولوا ان شاء الله. اولا الحمد لله والشكر لله على توفيق ربنا النهاردة، ومبروك لمصر ومبروك لجمهور بورسعيد اللي فعلا ان هو محتاج يفرح، وانا بسعيد ان لما بيحصل اي حاجة مكسب بتفرحهم، لاني فعلا نادي المصري وجمهور بورسعيد تستحق كل خير وتستحق ان هي تفرح باكتر من كده كمان. ان شاء الله ربنا يعيننا ان شاء الله ان احنا نجتهد في كل اللي جاي سواء في بطولة افريقيا او في الدوري ان شاء الله. لكن احب اقول ان احنا كنا بنلعب فريق كبير جدا جدا، يعني من الفرق القوية اللي هي اللي تصنف افريقيا في الوطن العربي، فريق اتحاد العاصمة من الفريق صعب. والنهاردة يعني انا بشكر لعيبتي جدا لان بعد ربنا ان هم قدوا بشكل قوي ورجولي، وفي نفس الوقت اللعيبة قدت بشكل يعني كانت حاطه في دماغها ان هي بتمثل مصر مش بورسعيد بس، وكان نفسهم ان هم يفرحوا جمهور بورسعيد ونفذوا الشغل اللي احنا بنشتغل بيه، التكتيك اللي احنا بنحاول يمكن ما بنغيرش سواء خارج ملعبي او داخل ملعبي. فدي كانت من الحاجات اللي انا كنت حريص وسعيد بيها، ان اللعيبه كانت بتنفذ والمباراه كانت على قد ما كانت في شغل فني وتكتيكي، كانت التحضير ليه كان صعب جدا، لان على مر الاجيال كان ان احنا نلعب مع شمال افريقيا، انت عارف القمه من الكره الافريقيه والعربيه هي شمال افريقيا، مصر والجزائر والمغرب وتونس، ان انت تحضرهم نفسيا ان هم بيلعبوا في ملعب كبير زي ومع فرقه كبيره زي اتحاد العاصمه مش سهل. شاطر يا عالي شاطر، شعر كلامك ساحر، من الضفة الأخرى لقناة السويس من بورسعيد الباسلة إلى عروس القناة الإسماعيلية. وبنسأل وكل جماهير الأصفر بيسأل، هو حصل إيه الإسماعيل؟ هل سياسة تفريغ الإسماعيلي هي الهدف لجعل الإسماعيلي الأضعف في الدوري هذا العام؟ هل الإدارة الفنية مش على قد المستوى زي السنة اللي فاتت اللي ختم السيزون السنة اللي فاتت والإسماعيلي وصيف وكان قاب قوسين أو أدنى من ينافس النادي الأهلي على بطولة الدوري العام اللي فات؟ المجلس الإدارة اللي باع اللعيبة هو السبب الرئيسي في ضعف مستوى النادي الإسماعيلي هذا العام؟ خسارتان مؤلمتان لجماهير درويش الإسماعيلية، مباراة طلاع الجيش 3 والمباراة الثانية برضو 3 قدام سموحة بعد أن كان متقدما على سموحة ايه اللي حصل للاسماعيلي؟ الناس بتسال واحنا برضو بنسال، وهنشوف ايه اللي حصل للاسماعيلي، والاسماعيلي ده حاجه كبيره. هكذا تقول كره القدم. طلع غلط المره دي ابو جبل. لسعد لسعد لسعد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لسعد الجزيري اخيرا يهز شباك سموحه. الاولى علش فيها، لكن الثانيه بعقل ايه ومهاره ايه. لسعد الجزيري هداف البطوله التونسيه الموسم الماضي برصيد 9 اهداف، اللاعب اللي افتتح اهداف الاسماعيلي هذا الموسم، يعود ويسجل هدف مهم في توقيت مهم جدا للنادي الاسماعيلي. باع نفسه باهر في اللقطه اللي فاتت. محمد حمدي زكي يعمل العرضيه عن نيران الصديق. عن نيران الصديق. ده طارق طه ولا مين؟ انا حاسه طارق طه ولا مين؟ انا حاسه لسعد الجزيري. لكن لسعد الجزيري ايه اللي هيجيبه هنا؟ الطبيعي ان اللي في المركز ده يبقى طارق طه. هنشوف مين اللي تسبب. لا مش ريتشارد، نيران الصديق. لكن محمد حمدي زكي يحسب له الهدف اللي لسه خطيره. التصويبه فين من اللاعب محمود منصور حطها لشيلونجو. يا ولد يا شيلونجو. اصرار قمت اكري في اللقطه اللي فاتت انه يلعب الكره بالقدم اليسرى عطله، لكن راح له لعيب تاني يقول له انا اعرفك ازاي العبها بالقدم اليسرى، ويحطها لعصام الحضري في الدقيقه 2. سموحه 1 الاسماعيلي. ريمونتادا سكندريه خياليه، ويعني خير الدين بدوي ولاعب الاسماعيلي في وضعيه صعبه جدا. قدامهم ترام، ادي العرضيه من محمود معاذ، ودي الهدف. قلت الكرات الثابته هل الاسماعيلي تبقى بكلمه السر؟ لا، ده المره دي لسموحه، والاسماعيلي لتاني مره على التوالي يدخل فيه 3 اهداف، مره من الجيش ثلاثيه نظيفه، والمره دي من سموحه على ارضه 3-1، والحضري لا يحرك ساكنا. هنيئا لابناء الاسكندريه هذا الفوز الغالي. سموحه بعد ان كان متاخرا في الاستاد الاسماعيليه بهدف للا شيء للجزيري، استطاع ابناء الاسكندريه ان يعوضوا بالثلاثه. هكذا هم ابناء الاسكندريه. يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني، يا غزال يا غزال، الشوق رماني الشوق رماني، يا غزال يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني، يا غزال يا غزال، الشوق رماني الشوق رماني رماني، يا غزال يا غزال اسكندراني، الشوق رماني رماني، قلبي ليه وهلا اسمراني اسمراني، يا اسمراني يا اسمراني، يا غزال ريشة. محمد محسن محمد صلاح ابو بريشة يتحدث عقب الهزيمة. طبعا محمد صلاح ابو بريشة نجم نادي الاسماعيلي وكابتن نادي الاسماعيلي والفائز بالدوري وفاز بكأس مصر والمباراتان امام النادي الاهلي. تصريحات خطيرة لابن درويش الاسماعيلية محمد صلاح ابو بريشة. النهارده طب انا النهارده خسرت محمود متولي في ماتشين وخسروني، ماتش طلاع الجيش والماتش اللي قبليه، وما لعبتش. مين اللي خسران؟ مش اللعيب. اللعيب هو جه عليه دور بعد كده وهيلعب والنهارده هيجدد سواء انت رضيت بالرقم اللي هو طالبه ولا ما رضيتش. مش هيلعب معاك، هيسيبك ويروح نادي تاني. صحيح. ايه مشكلته؟ عمر الوحش نفس القصه، انت خسران عمر الوحش. ليه؟ عشان عمر الوحش عايز يلعب في نادي جماهيري وده حقه. لا انت عايز تجبره انه يروح نادي مش جماهيري. ايه اللي يمشيه اصلا من النادي ده وابن من ابناء النادي؟ انت بتهاجم ولاد النادي ولا بتلعب مع الناس اللي بره النادي ولا عايز ايه بالظبط؟ في حاجات برده مش مفهومه. الحاجه الثانيه ان انت كجهاز فني برده مش معترض. انت كل الحاجات اللي بتعدي عليك انت موافق عليها، ما بتاخدش موقف، ما فيش اي موقف. وبتطلع تقول العكس، يعني بتطلع تقول عكس الكلام اللي بيحصل. اتفضل. لا كمل كلامك. تفضل. فالموضوع كله متكامل. جهاز فني موافق على الوضع، مجلس اداره متورط طبعا مع الجماهير. النهارده جماهير وصلنا لمرحله انا ما كنتش اتمنى ان دخلت في صدام. خلاص دخلت في صدام جامد جدا وقوي جدا، وبقى في عدم ثقه ما بين الجماهير ومجلس الاداره. سواء السنه اللي فاتت كان في اعباء ماليه كتير قوي على نادي الاسماعيلي. حضرتك مره ثانيه يا كابتن محمد، تعليقك ايه على اللي بيحصل في اسماعيليه، وتعليقك ايه على ده اللي شفنا بيه الاسماعيلي النهارده؟ والله اللي بيحصل في اسماعيليه هو شيء طبيعي للخلفيات اللي قبل كده. يمكن اتكلمنا في بدايه الدوري على ان الاسماعيلي لو فضل مستمر على الاداء اللي احنا شفناه بالاستهتار وبالاداء بتاع عدم التحمل المسؤوليه والانهزاميه اللي احنا شفناها دي، هيبقى مش عايز اقولها تاني، بس هي فعلا كده. يعني هي كانت اضحوكه الدوري، ودي حاجه من الحاجات اللي انا ما كنتش احب اقولها. وتوقيتها في اليوم ده كان نتيجه العصبيه والنرفزه من الاداء بتاع الاسماعيلي. لكن اللي انا شايفه الحقيقه من ان انت ترمي الفوطه بدري ويبقى عندك انهزاميه وطريقه واسلوب لعب ارتجالي، واي حد ممكن يهاجم واي حد ممكن يهاجمك واي حد ممكن يلعب عليك كوره بالشكل اللي احنا شفناه. صحيح. ادى انطباع لجماهير الاسماعيلي، وده الحاجه برضو اللي انا ما كنتش متوقعها، ان هو يشجع اي فرقه ثانيه هتلعب قصادك. وده مش جمهور الاسماعيلي الحقيقه، دايما معروف عن جمهور الاسماعيلي ان هو بيقف مع الفريق في وقت الشده. لكن المسؤوليه عند مين يا كابتن محمد؟ عند الاداره ولا عند الجهاز الفني ولا عند اللعيبه؟ هو كله. يعني لما نيجي نتكلم عن المنظومه ككل، هي عايز اقول ان هي حاجات مكمله لبعض. وحتى نغلق ملف دراويش الإسماعيلية. ملف دراويش بعد يمكن بدأ دلوقتي مباراة الإسماعيلي والكويتي، مباراة العودة. الإسماعيلي كان فائز على الكويتي بهدفين للا شيء في الإسماعيلية. الإسماعيلي كان فائزا على الكويتي بهدفين للا شيء. الآن تلعب المباراة الثانية، مباراة العودة في دور الإياب 32 من أبطال العرب. أيضا الأهلي بيلعب دلوقتي أمام النجمة اللبناني في دور ال 32. نتمنى كل خير لأبناء مصر، الأهلي والإسماعيلي في هذه البطولة القوية جدا جدا. من اخبار سيد البلد، طبعا مجلس اداره الاتحاد السكندري قبل استقاله محمد عمر وجهاز المعاون، وتم توليه حلمي طولان كالاداره الفنيه. نتمنى كل خير لسيد البلد، وهو يعني يحارب من اجل اثبات الذات، هكذا هو لسان حال الاتحاد السكندري. ونتمنى كل خير لابناء الإسكندرية. الكورة أساس عن مصر، الله يقويكم. بيراميدز الجديد في الدوري هل سينسحب بالفعل او انسحب؟ قنابل من العيار الثقيل تم القائها في ملعب اتحاد الكرة المصري بسبب انتوا عارفين السبب، يعني كان السبب كلمة من العيار الثقيل من علاء نبيل في مباراة ذئاب الجبل المقاولون العرب وبيراميدز دوري مرجان أحمد مرجان. النهاردة أول مرة استدعاء الحكام الأجانب هنا في الدوري المصري الممتاز. قدامنا الكابتن صادق السلمي الحكم التونسي، المساعد الأول اللي معاه يامن المنولشي، والمساعد الثاني أنور هميلة، والحكم الرابع هو الكابتن سليم بالخواص. يبدو أن نادي المقاولين العرب مش عايز يلعب المباراة لأن فيها حكام أجانب، باين الكلام دور على وجه الكابتن علاء نبيل، والكلام اللي بيقوله هو بيقول مش هلعب بسبب حضور الحكام الأجانب هنا في أرضية الملعب وبالتحديد في استاد المقاولين العرب. قدامنا هنا مراقب المباراة جاي يتكلم مع الكابتن علاء نبيل اهو، نشوف الحوار اللي موجود اهو، نشوف الحوار اللي موجود، مطالبة بالحكم الخامس والحكم السادس اللي غير متواجدين هنا في ارضية الملعب. يعني الكابتن علاء نبيل بيتكلم في امور بالتأكيد اهو اهو، كابتن علاء نبيل سمعين الكلام اهو، حكم النتائج وحكم بالامتياز وحكم المقاولات اهو، بيقول حكم بالامتياز وحكم نتائج، يعني كلام الكابتن علاء نبيل منطقي، كلام الكابتن علاء نبيل منطقي. لكن خلينا نشوف الاكشن اللي هيحصل في هذه الجوله. وقدامنا هنا صادق السلمي حكم المباراه التونسي اللي واقف ومتواجد في ارضيه الملعب، يعني مراقب المباراه ومراقب الحكم. علاء نبيل قال كلمه، علاء نبيل قال ازاي اتحاد الكره المصري خد القرار الساعه 9 بالليل، وازاي الحكام التوانسه جم تاني يوم، فين التاشيره؟ هل اتصلوا بيهم ازاي وجوم ازاي؟ ما احنا عايزين نعرف احنا كجماهير. وهو ده كان حل لسان علاء نبيل. علاء نبيل نجم كبير الله يرحمك يا جوهري، وكوتش بيفهم، وكوتش في افريقيا، وحصلوا على كاس افريقيا مع الرائع كابتن الجوهري. اتحاد الكرة وضع نفسه، وما ننساش جهود علاء نبيل لما وصلنا لوس انجلوس ومعنا في مباراة الجزائر ووصلنا هناك. على العموم علاء نبيل كان معه حق، واتحاد الكرة لم يكن نقول ايه لفظ كده، يكون لم يكن قادرا على ادارة هذا الملف، ووضع نفسه في وضع شائك مع نادي بيراميدز ورئيسه المستشار التركي الشيخ اللي قرر الانسحاب ليلة الاثنين الماضي. نعرفش ايه اللي هيتم بعد كده، هل الانسحاب سيتم كما اعلن المستشار التركي الشيخ، هل هذا الملف كان يعني يقول القشة التي قسمت ظهر البعير في هذه المباراة، ولا هتافات نادي الاهلي في مباراة حرية الغيني وصعوده للدور قبل النهائي في كاس افريقيا. على العموم هي كانت منظومة او ادارة ملف كان خاطئا من قبل اتحاد الكرة، هو اللي وصل الشكل بهذا المنظر. ده المشكلة اكتر ان وزير الشباب والرياضة طلب عقود اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بعد ما سمع ان احتمالية وقفه من جانب الاتحاد الاسباني بسبب التلاعب في النتائج. على العموم ده كان اخر خبر لدينا في هذه الامسية الرياضية، وان شاء الله لنا لقاء في الاسبوع القادم ان كان في العمر. جيت السلامة شوفت انا منك انت يا ما، لما بالسلامة يتفضل رد الباب ورد، احسب الغلاوة ولا تتقلب عداوة، هعيشك دراما حبيبي بلاش. مستمعينا الكرام، بالحب بدأنا اللقاء، بالحب نصل إلى ختامه. من ملعب مساء الخير 242 أو 424، لكم تحيات جمال الفرباوي على الجزائري، وها هو أحمد وهب يحييكم. إذاعة الإسكندرية تقدم